بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. إخوتي الكرام، حياكم الله جل وعلا وجزاكم الله تعالى خيرًا، ونسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت عرشه وفي جنته. إن ربنا جل وعلا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخوتي الكرام، لقاؤنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم فيه عن بقعة مباركة طيبة مقدسة من أرض الله عز وجل، وهي أرض الشام المباركة التي بارك الله تعالى فيها. وهذا الكلام لا نقول إنه إيفاء بحق الشام علينا، ولا نقول إننا قد استوفينا واجبنا تجاه الشام، أو أننا أدينا ما علينا، أو أننا بهذا الكلام الذي نتكلم به إنما يعني سقط كل المطلوب منا. ولا يكفي الشام درس ولا درسان ولا ثلاثة ولا عشرة ولا لقاء ولا ألف، ولا أن نتكلم عليها ليل نهار، لا يؤدي ذلك حقها علينا أبدا. ذلك إن أنها أرض بارك الله تعالى فيها وحدثنا عنها، ثم حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كان من دأب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يفرطوا فيها وألا يستغنوا عنها. لذلك فهي أرض مباركة كما سترون وستسمعون إن شاء الله تعالى. الذي نقرر إن شاء الله تعالى الذي صممنا أن نتكلم عليه هي ثلاثة أمور ينحصر الكلام بالنسبة للشام في ثلاثة أمور أو في ثلاثة فصول. الفصل الأول نتكلم فيه عن الشام وعن فضائلها وعن فضائل أهلها في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الفصل الثاني نتكلم فيه إن شاء الله تعالى عن ارتباط أرض الشام بعلامات يوم القيامة وأشراط الساعة. الفصل الثالث نتكلم فيه على التاريخ المعاصر ونعيد قراءته من جديد، وهذا التاريخ الذي عاش فيه آباؤنا وأجدادنا وربما آباء أجدادنا إلى يومنا هذا إلى أن نلقى الله تعالى. فهذا هو الذي نريد إن شاء الله عز وجل وننوي أن نتكلم عليه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا لقول الحق والعمل به. ما هي الشام؟ سميت الشام بالشام ولها اسم آخر وهو الشأم، يعني يقال الشام ويقال الشأم بالهمز وبالتخفيف. ومن أين اشتقت هذه الكلمة؟ حينما تسمعون بأرض سماها الله أو سماها رسوله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن تسميتها تعود إلى أمر شرعي، وليس مجرد أن عاش فيها قوم فسموا أو فسميت بهم، أو أنه عاش فيها جد فسميت به، أو أنه عاش فيها عرق فسميت بهم. لا، حينما يسمي الله أو يسمي نبيه صلى الله عليه وسلم أرضاً هذا يعني أن هذه الأرض إنما سميت لأمر شرعي مرتبط فيها. ولا نعلم أمراً شرعياً في الأرض آكد ولا أثبت ولا أكثر قدماً من أرض الله المباركة في مكة التي سماها الله تعالى أم القرى، والتي هي أول قرية وضعت في الأرض، أول مكان سكن في الأرض، هي أم القرى التي دحيت منها الأرض كلها، والتي انبثقت منها الأرض كلها، والتي انتشرت منها القرى في الأرض كلها. فحينما نقول لماذا سميت الشام شاما، ينبغي أن تسمى الشام لشيء مرتبط بمكة، لأن التسمية شرعية. فنأتي إلى حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حيث حدث عن لقاء العبد بربه يوم القيامة، فقال: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله تعالى يوم القيامة، ما بينه أو ليس بينه وبينه ترجمان، حتى قال: فينظر، أي العبد، أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. الشاهد: ثم ينظر أشأم منه، يعني ينظر إلى الأمام، لكن من ناحية إيش؟ من ناحية الشمال، من ناحية الشمال. من وقف في الكعبة ونظر تلقاء وجهه ناحية الشمال فهو ينظر إلى أين؟ ينظر إلى الشام. لذلك سميت الشام شاما، لأنها شأم الكعبة، لأنها جهة شأم الكعبة، أي في الجهة التي تكون تلقاء الكعبة من جهة الشمال. هذه الأرض أرض مباركة. قال تعالى: ونسرد آيات الله جل وعلا التي بيّن فيها بركة هذه الأرض، ثم نبين ما فيها من العلم إن شاء الله. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هذه الأرض التي أورثها الله تعالى لبني إسرائيل يومها هي أرض الشام. وعندما نتكلم عن أرض الشام، نحن نتكلم اليوم عن أرض كبيرة، ولا تذهب أذهاننا إلى ما يسمى اليوم بالشام، وإنما الشام عند الله اليوم من النهر إلى النهر، من النيل إلى الفرات، هذه أرض الشام. لأنه كما سيأتينا أن الشام عند الله جنة في الأرض، الشام عند الله تعالى جنة في الأرض. وحينما تكون جنة في الأرض، ليس معناها أنها ذات أنهار وظلال وجنات وأزهار وحدائق وثمار، لا، جنة الله في أرضه يعني من أطاع الله أدخله إياها، ومن عصاه أخرجه منها. ونعني بقلب الشام تحديدا، وهي بيت المقدس. حينئذ ناسب أن تكون محفوفة بنهرين من الجنة، ناسب أن تكون محفوفة بنهرين من الجنة، نهر عن يمينها ألا وهو الفرات، ألا وهو نهر من الجنة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونهر عن شمالها ألا وهو النيل، وهذا النهر الثاني الذي أيضا ينبع من الجنة. ولا تغرنكم كل الأقوال التي تقول إن هذين النهرين ينبعان من مكان آخر، كلاهما ينبعان من الجنة، ومياههما من الجنة، وإنما ينزلان إلى الأرض بعلم العليم الخبير سبحانه وتعالى وبقدرته. فهي من النيل إلى الفرات. إقليميا اليوم أرض الشام، أرض البلاد التي نحن فيها، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وشيء من مصر وشيء من العراق وشيء من جزيرة العرب، كل هذه تسمى بالشام، كل هذه الأرض تسمى بالشام. وسيأتينا سبب وجودها في هذه البقعة تحديدا من الأرض، ولماذا جعلها الله في تلك البقعة، ولماذا جعل الله لها تلك الميزة أن جعلها في تلك البقعة بالذات. فأورث الله تعالى بني إسرائيل بما صبروا يومها مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله تعالى فيها. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإذا كان الله تعالى قد بارك حول المسجد الأقصى، فكيف المسجد الأقصى؟ فهو أكثر بركة لا شك. وكلما اقتربت إلى المسجد الأقصى كلما كبرت وكثرت البركة، وكلما بعدت عن المسجد الأقصى كلما قلت البركة. إلا أن البركة لا تنتهي ولا تذهب أبدا من بلاد الشام، لا تزال البركة موجودة في بلاد الشام، إلا أنها تكثر بقربك من المسجد الأقصى وتقل ببعدك عن المسجد الأقصى. وقال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، يتكلم عن نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. حينئذ نعلم سبب إقبال الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم على بلاد الشام، لأنه ما من أمة إلا وتعلم أنها إذا كانت في بلاد الشام كانت أكثر الأمم بركة في الأرض، ما من أمة إلا وتعلم هذا. ولا يغرنكم أننا اليوم لا ننال من بركاتها شيئا، بركات أهل الشام كثيرة لكن اللصوص أكثر، لذلك فإنه لا يصل إلينا من بركاتها إلا القليل. ليس لأن بركتها قليلة، لا، ولكن الذين يحجبونها عنا كثر، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لاحظتم الأرض لما ذكرت، هذه الأرض حينما ذكرها الله تعالى في كتابه ذكرها مع نبي الله إبراهيم، وذكرها مع نبي الله سليمان، وذكرها مع نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأرض لا شك مباركة، لكن فيها أمر يجعل الإنسان حيرانا، ذلك أن الله تعالى جعل فيها ممسكا للأرض كلها. من ملك الأرض، أي من ملك بيت المقدس وما حوله، ملك الأرض كلها. من كان مركز خلافته في بيت المقدس ووضع عصا الخلافة وعصا الحكم في بيت المقدس، حينئذ تدين له الأرض كلها من أولها إلى آخرها. فالأرض من أول التاريخ إلى زمننا هذا ملك الأرض كلها أربع، مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، وأما الكافران فالنمرود وملك كان من أهل العراق اسمه بختنصر، تعرفونه أو تسمعون به. هؤلاء ملك الأرض. وما ملك الأرض، أربعة من هؤلاء الأربعة، ما ملك الأرض إلا لما ملكوا بيت المقدس، فكانت بداية الحكم من بيت المقدس وبداية الملك من بيت المقدس. لذلك لما ذكر الله تعالى نبيه سليمان ذكر معه بيت المقدس. لماذا؟ لأنه ما ملك سليمان الأرض كلها إلا لما كان مالكا لما؟ لبيت المقدس. ونبي الله إبراهيم بدأت ملته وانتشرت ملته التي كنا كلنا ندين الله تعالى بها، وكلنا نؤمن بالله عز وجل على أساسها، ألا وهي ملة إبراهيم. وأمر الله تعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم، ذكره كذلك مع أرض الشام لأنها مهاجر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى حكاية عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما نادى قومه حينما أنقذهم من فرعون وبطشه من مصر وأدخلهم إلى الأرض المقدسة إلى بلاد الشام، قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فما ذكرت أرض مقدسة في الكتاب إلا والمقصود منها بيت المقدس وما حوله. وما ذكر أرض مباركة في الكتاب إلا وكان المقصود منها بيت المقدس وما حوله. وما ذكرت كلمة أرض في القرآن ويراد بها أرض مخصوصة إلا وكان المراد منها أرض الشام. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وكان مركز خلافة داود بيت المقدس، ولما استمر ملك داود في بيت المقدس هذا هو الذي جعل من ولده سليمان مالكا للأرض كلها. فبدأ الملك بداود من بيت المقدس، ثم اتسع ملك بني إسرائيل حتى ملكوا الأرض كلها زمن نبي الله سليمان، وهو العلو الكبير الذي يشير الله تعالى إليه في كتابه: ولا تعلن علوا كبيرا. هو علو بني إسرائيل في زمن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ يعني نجدنا يعني في عراقنا، وسيأتينا الكلام على العراق إن شاء الله تعالى. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. ما هو سبب طلوع قرن الشيطان وطلوع الشرور من العراق؟ سيأتينا الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. غير أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى في الشام وفي اليمن له مغزى مخصوص. أولا نقول: ما هي البركة؟ قد يكون الإنسان البركة هي أن يكون هناك زرع، وأن ينبت النبات بسرعة، وأن تكون الثمار كبيرة، وأن يكون النبات يعني كثيرا، وأن وأن وأن. هذا جزء من البركة، وهذا نوع من أنواع البركات التي بارك الله تعالى فيها في هذه البلاد. البركة التي أراد الله تعالى في هذه البلاد أكثر وأعم من ذلك بكثير. كيف لا تكون مباركة وما من حجر في بلاد الشام إلا ومسه نبي؟ يقل حجار بلاد الشام إلا وقد مسها نبي من الأنبياء. يقل أن تجد أرضا في بلاد الشام إلا وصلى فيها نبي. يقل أن تجد شجرة معمرة في بلاد الشام إلا وجلس تحتها نبي. 124,000 نبي أكثرهم في بلاد الشام. قلة قليلة بعثت خارج بلاد الشام، أكثرهم كان في بلاد الشام. من أين لا تكون مباركة ولا تمرون في زقاق ولا في طريق، ولا تدخلون بيتا قديما، ولا تذهبون إلى شجرة معمرة، ولا تمسون حجرا قديما، ولا ولا ولا ولا، إلا وستجدون فيها عبق نفس نبي؟ هذه واحدة. الثانية: كيف لا تكون مباركة وبوابة السماء فوق بيت المقدس تنزل منها الملائكة وتعرج منها؟ البوابة التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فوق الصخرة تماما، هذه هي البوابة التي ينزل أو تنزل منها الملائكة وتعرج منها إلى السماء. ليس في السماء بوابة أخرى. أي ملك يخرج أو ينزل، ينزل من هناك، وأي ملك يعرج، يعرج من هناك. هذه ثانية. الثالثة: كيف لا تكون مباركة وقد بارك الله تعالى في مائها وفي تربتها وفي أهلها وفي كل ما فيها من حجارة وأرض وتراب ونبات وزرع وما إلى ذلك؟ ليس في بلاد الشام إلا مبارك. وسيأتي على الناس يوم تلفظ بلاد الشام كل نجس منها بعز عزيز أو بذل ذليل. لا تحتمل بلاد الشام لا سيما بيت المقدس لا تحتمل نجاسة مدة طويلة. كلما دخل عليها نجس دام فيها فترة ثم تلفظه بلاد الشام، تبعده عنها، تخرجه منها. هذا من بركة هذه الأرض. كما تعلمون أن الماء إذا ما كان الماء يفور أي نجس تدخله أو تدسه أو تلقيه في هذا الماء لابد أن الماء ماذا يفعل؟ لابد أن ينظفه بعد حين، لابد أن يطهره بعد حين، لابد أن يطهر الماء نفسه. والماء مبارك كما تعلمون، وأرض الشام مباركة كالماء، أرض الشام مباركة كالماء. لذلك حينما ينزل عيسى بن مريم إلى بلاد الشام ينزل ووجهه ورأسه يقطر ماء، بركة على بركة، ينزل رجل مبارك. أليس مباركا؟ ماذا قال عن نفسه؟ قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فرجل مبارك ينزل في أرض مباركة، ينزل منه ماء مبارك. فاعلموا أن بلاد الشام ماء، وأنها ماء طاهرة، وأنها تطهر نفسها ولو بعد حين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، وفي رواية انتزع من تحت رأسي، وفي رواية رأيت الملائكة في المنام انتزعت عمود الكتاب من تحت وسادتي أو من تحت رأسي، فنظرت، قال: فظننت أنه مذهوب به، يعني ذهب الكتاب وذهب عمود الكتاب، فأتبعته بصري. وفي رواية: فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض. قال: فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الملائكة: أين تذهبون به؟ قالوا: إننا نذهب به إلى الشام. قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. هذا الحديث أصل في بيان كيف يكون الإيمان في الشام وكيف يكون إيمان أهل الشام. قال: إني رأيت عمود الكتاب. ما معنى عمود الكتاب؟ قال في حديث: الصلاة عمود الدين. ما معنى عمود الدين؟ إن قبلت فسواها أيسر، وإن ردت فسواها خلاص مردود. عمود الكتاب يعني الأصل الذي يقوم عليه الكتاب، والكتاب هو العلم الذي نتعلمه كي نرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب الذي أنزله الله تعالى لنهتدي به، وحينما نهتدي به نكون من المتقين، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب عموده كان تحت وسادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لن يبقى هناك، وإنما سينتزع من هناك ليحل أخيرا. أين؟ ليحل أخيرا في الشام. ما دلالة هذا؟ دلالة هذا أن العلم والنور نزل في مكة لكنه سيكون آخر الزمان في الشام. الهداية نزلت في مكة، وأول الغيث نزل في مكة، وأول الهدى نزل في مكة، وأول العلم كان في مكة، لكن الأمر لن يبقى هناك، وإنما سينتقل من مكة إلى بلاد الشام. وستعرفون من أحاديث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعرفون هذه الحقيقة ويعملون وفقها ويتعاملون مع بعضهم على أساسها. قال: فرأيت الملائكة أو رأيتهم يأخذونه، أو وظننت أنه مأخوذ أو مذهوب به، فأتبعته بصري. قال في رواية: فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض، لأنه إذا نزع منهم الهداية ماذا سيحل بأهل الأرض؟ بهائم كالأنعام، بل هم أضل. إن نزع الله الهداية من الناس كيف سيكونون؟ كما نزع الهداية من يأجوج ومأجوج كيف سيكونون؟ البهائم أهدى منهم. وكذلك إذا نزع الله الهداية من بني آدم أو نزعها من أهل الأرض فإنهم لن يكونوا على هدى أبدا. فظننت أن الله قد تخلى عن أهل الأرض. قال: فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. إذا متى يستفيد أهل الشام من عمود الكتاب الذي وضع عندهم؟ أكثر ما يستفيدون به زمن الفتن، وأكثر زمان يستطيع أهل الشام فيه أن يكونوا روادا للدنيا وروادا للأمة وقادة في العلم ورؤوسا في هذه الأمة حينما تقع الفتن. قد يفسد كل الناس في الأرض إذا وقعت الفتن إلا بقايا من أهل الشام. لماذا؟ لأن عمود الكتاب بينهم، لأن العلم بين يديهم، لأن النور موجود معهم، نور الكتاب موجود عندهم، لذلك لن يفسد أهل الشام كلهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، آخر من تتوقعون أن يفسد من أهل الأرض أهل الشام. ولن تزال في الأرض طائفة تعبد الله وتقيم الحدود تماما وتتعلم العلم كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هؤلاء أين يكونون؟ لن يبرحوا الشام، لن يتركوا الشام. فهي الأرض المختارة التي اختارها الله تبارك وتعالى واختارها رسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه العرية والفقرة وقلة الشيء، يعني شكونا إليه قلة ما معنا من المال ونحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوف عليكم من قلته. يعني لا تخافوا الفقر، أنا أخاف عليكم من الغنى، أنا أخاف عليكم من الكثرة ولا أخاف عليكم من القلة. قال: والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله عز وجل أرض فارس وأرض الروم وأرض حمير، يعني اليمن. أرض فارس تعرفونها، وأرض الروم تعرفونها، وأرض حمير التي هي خلف الكعبة وهي أرض اليمن. قال: وحتى تكونوا أجنادا ثلاثا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل المئة فيسخطها. قال ابن حوالة: فقلت: يا رسول الله خير لي، يعني حينما نتوزع هذا التوزيع، هذا الانتشار في الأرض ونكون مجندين في الأرض، خير لي، أين أذهب؟ قال: خير لي يا رسول الله إن أدركني ذلك. قال: إني أختار لك الشام. كأن ابن حوالة ما أعجبه الأمر، يعني الشام شو فيها الشام؟ يعني وماذا في الشام حتى تختار لي الشام؟ قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما أعجبته قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ماذا يقول الله للشام؟ أنت عارف البلد اللي ما عجبتك، ماذا يقول الله تعالى لها؟ قال: يقول لها: أنت صفوتي من بلادي، أدخل فيك خيرتي من خلقي، وإليك المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. هذا تأويل ما رأى في المنام. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا، ليس فقط قبل البعثة، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني رؤياه حق عليه الصلاة والسلام، وكذلك رؤيا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال: ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. قلت: ما تحملون؟ قالوا: نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام. قال: فإنه صفوة الله عز وجل من بلاده، وإليه يحشر صفوته من عباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. يا أهل اليمن، نداء لأهل اليمن، قال: عليكم بالشام، فإن صفوة الله تعالى أرض الشام، إلا ألا من أبى، اللي ما بده، الذي لا يريد أن يذهب إلى الشام، قال: فليذهب إلى يمنه وليسقى من غدره، يعني يذهب إلى اليمن، اليمن فيها ماء، يستقي من الغدر، جمع غدير، التي في اليمن. إذا ما أراد أن يذهب إلى الشام يذهب ويتنعم في اليمن، قال: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. الأحداث أو الروايات التي تسمعونها وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الصحابة لشيء موعودة به الشام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الصحابة أن الشام سيأتيها ما توعد، وأنها توعد بشيء قريب أو بعيد لكنها موعودة به، ويحضرهم صلى الله عليه وسلم له حينما يقول: عليكم بالشام، صفوة الله من عباده هناك، خيرة الله من أرضه هناك، يا أهل اليمن عليكم بالشام، لا تريدون الشام كونوا في اليمن، واسقوا أو واستقوا من غدر اليمن، من غدير اليمن، من ماء اليمن، يعني تنعموا في اليمن، واتركوا الشام، الله تكفل لي بها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أهل اليمن ليكونوا جندا يعينون أهل الشام، وسيأتينا في الحديث دلالة هذا صريحا إن شاء الله تعالى. فمن أراد أن يعين أهل الشام فليأتي من اليمن، ومن لم يرد فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. فالله ناصر أهل الشام، سواء جاء من اليمن من جاء أو لم يجئ أحد من أهل الأرض كلها، فإن الله عز وجل ناصرهم بإذنه سبحانه وتعالى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، يعني هنيئا للشام، طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطوا أو باسطة أجنحتها عليها. وماذا يفعل أهل الشام بأجنحة الملائكة؟ شو تفيدهم؟ ماذا تفعل لهم أجنحة الملائكة؟ حتى نعلم هذا ينبغي أن نعلم ما هي أجنحة الملائكة، وماذا تفعل الملائكة بأجنحتها، ولماذا يستفيد أهل الشام بأجنحة الملائكة. أولا، ما هو الجناح؟ قال تعالى: فإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. ما معنى اجنح لها؟ مل إليها. فالجناح في الأصل في العربية معناه الميل، أن تميل إلى الشيء. ولذلك حينما يطير الطائر بجناح واحد ماذا يحصل معه؟ يميل، ويحتاج إلى جناحين حتى لا يميل. فإذا مال ذات اليمين يكون الجناح الآخر هو الذي يميله ذات الشمال، فيبقى متوازنا طائرا بجناحين، لذلك يحتاج إلى جناحين حتى يطير. هذا هو الجناح. ولا يعني تغتروا بصور الغرب أن الجناح جناح الملك ريش أبيض وكذا، الكلام هذا ليس له وجود، وإنما جناح الملك هو الميل الذي يميل إليه الملك، يعني اختصاصه. لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لكن كيف تكون أجنحتهم؟ ولماذا مثنى ولماذا ثلاثة ولماذا رباع؟ ويزيد الله في الخلق ما يشاء، حتى أنا جبريل كم جناح له؟ 600 جناح، لما عنده من الاختصاصات، لما قد أوكل الله تعالى له من الأعمال. فكلما كان الملك أقرب إلى الله كلما كانت أجنحته أكثر، لأن أعماله أكثر، ولأنه يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به. هذا هو الجناح، هذا هو الجناح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لمن؟ للوالدين. أنه عندك أنت جناح الذل، هذا اللي أنت يعني تميل إلى الذل ناحية الوالدين. لما تميل إلى الذل ناحية الوالدين؟ خوفا؟ لا، وإنما رحمة، لأن الذل لا يكون إلا خوفا أو أن يكون رحمة. فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ما معناها؟ يعني سخر لهم كل ما عندك من العلم، سخر لهم كل ما عندك. إذا سألك سائل اخفض جناحك، أعطه من العلم، لا تسأل، لا ترد سائلا، وأما السائل فلا تنهر. كلما سألك سائل لا ترده، أجبه، اخفض جناحك له، يعني سخر ما عندك من الطاقات، سخر ما عندك من العلم، سخر ما عندك مما أمرك الله كله للمؤمنين. أعطي علمك للمؤمنين، علم المؤمنين، رب المؤمنين. فماذا نفهم حينئذ من بسط الملائكة لأجنحتها على الشام؟ ماذا يريد أهل الشام الملائكة تبسط أجنحتها لهم؟ يعني تعينهم على ما يريدون، تقدم لهم ما يحتاجون، وقد أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا حافين لأهل الشام. ليه حافين لأهل الشام؟ متى تحف الملائكة العباد؟ ومتى تكون الملائكة تحف قوما من الأقوام؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. بإيش حفتهم الملائكة؟ بأجنحتها. لما تحفهم الملائكة؟ لأنهم يتدارسون كتاب الله. طيب إذا كان الذين يجلسون قوما يتدارسون فيه كتاب الله حفتهم الملائكة، فكيف بالذين عندهم عمود الكتاب؟ فهذا يدل على أن بسط الملائكة لأجنحتها لأجل ماذا؟ لأجل أنهم فيهم من يعلم الكتاب، وفيهم من هو أعلم الناس في الكتاب، وفيهم من سيكون رأسا في هذه الأمة، وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. لذلك الملائكة ستبسط أجنحتها لأهل الشام، بل هي باسطة أجنحتها لأهل الشام. خلافة بيت المقدس، وهذه هي لؤلؤة الشام، والتي لا نعلم على وجه الأرض أرضا مباركة أكثر منها في بلاد الشام، ألا وهي بيت المقدس. خلافة بيت المقدس قيام الساعة، حينما يستخلف المسلمون أو يأخذ المسلمون بيت المقدس بعد حرب وبعد ملحمة ويكونون في بيت المقدس، حينئذ انتظر الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن حوالة، نفس الصحابي الذي مر معنا قبل قليل، وكأن ابن حوالة كان عنده من الهم كما كان عند حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يسأل الناس، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، بينما كان الناس يسألونه عن الخير. ابن حوالة كأنه كان عنده هم أنه أين أذهب، ماذا أفعل، كيف أتصرف. فكأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينبهه أو يعلمه أو يرشده في كل مسألة ماذا يفعل وكيف يتصرف. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. إذا كانت الأرض المقدسة نزلت الخلافة فيها، حينئذ دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك، ومد يده إلى رأسه. هل بقيت البركة مقتصرة على الأرض في بلاد الشام؟ لا، بل لأن أهلها قد رضي الله تعالى عنهم أو عن أكثرهم، وستكون ثلة مباركة من هذه الأرض هم الذين يفتح الله تعالى بهم هذا الدين ويعلو بهم كلمة الحق في العالمين. حينئذ كان من اللزوم أن يكون أهل الشام أصلح أهل الأرض، أن يكون أهل الشام أصلح أهل الأرض. فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ثم قال، شوف كيف ربط الحديثين، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي، أين؟ في الشام. لأنه بيّن أن هذه الطائفة التي لا تزال، ما معنى لا تزال؟ يعني لا تنقطع من الأرض لحظة، لا بد أن يكون في الشام في كل لحظة من اللحظات من لدن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، إلى يوم الساعة، لا بد أن يكون في بلاد الشام قائمون على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فقال، وكان يحدث أصحابه، قال: فما زال يحدثنا، أي يحدثهم عن الفضائل ونحوها، قال: حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيره 70 عاما، عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، قال سفيان أحد رواة الحديث قال من قبل الشام، هذا الباب الذي هو من قبل المغرب من قبل الشام، قال خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا أي للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. حينئذ تعلم أن أقرب باب للتوبة، من هم أهل أقرب باب للتوبة؟ أهل الشام. فأقرب أناس توبتهم إلى الله أهل الشام، لأن الباب هذا إنما خلقه يوم خلق الله السماوات والأرض لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوة الله من أرضه الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده، وليدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم ولا عذاب. وردت هذه الثلة، وردت عدتهم في حديث آخر، كم؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. اتضح هنا أنهم من مين؟ من أهل الشام. ليدخلن الجنة ثلة من أمتي بغير عذاب ولا حساب. وهؤلاء هم الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فحينما ترون أن في الأرض أحدا يفعل هذا، اعلموا أن أولى من يفعل هذا في الأرض أين؟ أهل الشام. أهل الشام. فسطاط المسلمين إذا وقعت الفتن في الشام. ما معنى فسطاط؟ الفسطاط هو في الأصل معناه الخيمة الكبيرة التي يضربها الخليفة حينما يكون مجهزا لحرب، يعني كما يقال اليوم في اللغة الدارجة غرفة العمليات، يعني المكان الذي يجهز منه الخليفة ويدير منه شؤون الحرب، هذا الفسطاط. فحينئذ إذا كان فسطاط المسلمين إذا وقعت الفتن بالشام، حينئذ تعلم أن المكان الذي يدير منه المسلمون شؤون حروبهم أين سيكون؟ لا بد أن يكون في الشام. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ماذا نفهم؟ وما الرابط بين الأمرين؟ عقر دار المؤمنين في الشام، متى؟ حينما تقع الفتن في آخر الزمان. طيب، ولا تزال أو لا يزال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، أي أن هذا الخيل لا بد أن يكون له دور في الشام، ولا بد أن يكون له أمر في الشام، ولا بد أن يكون الجهاد به في الشام، وهذا لا بد كائن إن شاء الله تبارك وتعالى. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفوة الله من أرضه الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده، وليدخلن الجنة من أمتي ثلة لا حساب عليهم، وقلنا هؤلاء هم 70,000. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا يؤيد الله بهم الدين. وهذه تثبت مسألة الخيل والفرس، وأنه لن يكون جهاد فاتح إن شاء الله تعالى حتى تعود الخيل إلى ساحات المعارك. حينئذ يفتح الله تعالى على أهل الشام وما حولها بلاد المسلمين. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى، وسيأتينا الملحمة الكبرى أين تكون؟ بأرض يقال لها الغوطة، أي الفسطاط يعني المركز الذي كما قلنا يتابع أهل الشام حروبهم منها، بأرض يقال لها الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. لماذا دمشق؟ كذلك لا بد أن نعرف، يعني لماذا دمشق موقعها الجغرافي لا بد أن يكون لها أثر في أنها ستكون الفسطاط، ولا بد أن يكون أثر في أن تكون الملحمة الكبرى ليست في دمشق وإنما في مكان بعيد عن دمشق وهو في الأعماق كما سيأتينا. كل هذا له دلالات سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أذل الناس الخيلة ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبوا، الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قاتل أعداءها، كلما ذهب حرب نشبت حرب قوم آخرين، يرفع الله قوما ويرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة فينزل عليهم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم، أي أمير هؤلاء الذين انتصروا في تلك المعارك: تعال صل بنا لعيسى بن مريم. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. لا تزال طائفة، قلنا هذا الأمر معناه أن سيكون في الأرض في بلاد الشام طائفة على الحق لا يذهبون لحظة من الأرض. هؤلاء هم الذين ينزل عليهم عيسى بن مريم. متى ينزل عليهم عيسى بن مريم؟ حينما يأتيهم الدجال بعده وعتاده وعديده ورجاله وأتباعه وأعوانه وأذنابه، كلهم يأتون فيحاصرونهم في بيت المقدس، ويكون الجوع قد بلغ فيهم مبلغا، والتعب والنصب بلغ فيهم مبلغا، وبلغ فيهم الخوف كذلك مبلغا، ومعهم إمامهم وهو المهدي. حينئذ يأتي الدجال ويحاصرهم، فينزل عيسى بن مريم كما سيأتينا. ينزل عيسى بن مريم أين؟ في الغوطة، ينزل في الغوطة عند المنارة البيضاء بين مهرودتين، يعني بين ثوبين مصبوغين بورس أو بزعفران. ينزل ورأسه يتحدر ماء كالجمان، كأنه خرج من ديماس، كأنه خارج من الحمام من كثرة الماء الذي ينزل عليه، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله. فيأتي هؤلاء وهم محاصرون في بيت المقدس، فيقول لهم: جاءكم الغوث، أو أتاكم الغوث. مين هو؟ يعني أنا جئت، أنا الذي سأقتل هذا الدجال. فيقول أحدهم: هذا صوت شبعان، هذا اللي بيتكلم شبعان، هذا يدلك على أنهم كانوا من كثرة الجوع لا يتكلمون، أو أنهم يتكلمون بصوت معروف أنه كلام جوعان. أما أن يأتي عيسى فيقول: أتاكم الغوث، فيقولون: هذا صوت شبعان، يعني ميزوه من صوته أنه شبعان. فيأتيهم فيقتل المسيح عيسى بن مريم، يقتل الدجال ويحاصره أو يدركه في باب لد الشرقي فيقتله، ويري اليهود ومن معهم دماءه، ثم يخرج المسلمون فيقتلون اليهود. بلاد الشام أرض المحشر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل: أين تأمرني، أي أين تأمرني بالهجرة؟ فقال: ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام، وقال: إنكم محشورون رجالا وركبانا ومجرون على وجوهكم تلقاء الشام. فحتى أنت لا تجرجر ولا يعني تؤخذ على وجهك بالقوة بنار تحشرك إلى الشام، كن من الأول مهاجرا إلى الشام، كن من الأول ساكنا في الشام، لأن الناس في آخر الزمان حينما تقوم الساعة سيحشرون على وجوههم ويجرجرون من أينما كانوا من بقاع الدنيا ليأتوا إلى أين؟ ليأتوا إلى الشام. فإذا أردت أن تتخذ مسكنا تنجو به من هذه يعني الشحشطة كما يقال، فكن في الشام، حينئذ لا تأتيك النار ولا تحشرك النار ولا تدركك هذه النار، نسأل الله تعالى السلام. فتجرهم على وجوههم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس. قال: فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فسألته أنها تخرج تريد أن تخرج، اشتد عليها الزمان فأرادت أن تخرج، فاقترحت عليه أن تخرج إلى الشام، فقال لها: اصبري فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها، أي في الشام، من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. فأهل الشام الصابرون منهم شفيعهم محمد عليه الصلاة والسلام، الصابرون منهم على لأوائها، ولأوائها يعني شدتها وبلائها وما سينالهم من الأذى والقتل والتشريد ونحوه، شفيعهم في هذا إذا صبروا واحتسبوا ذلك عند الله، شفيعهم في ذلك محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الأرض المباركة ينزل عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقال عليه الصلاة والسلام ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قال عليه ممصرتان، وفي رواية بين مهرودتين، كما قلنا ثوبان يعني مصبوغين بورص أو زعفران أو نحوه، قال رأسه يقطر رأسه منه الجمان كأنه خرج من ديماس. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمثل بالنازل من السماء، أي الماء الذي نزل من السماء، مثل ذلك للقرآن، وأن الماء الذي ينزل من السماء حينما يحيي الله تعالى به الأبدان يشبه تماما ما نزل من السماء من الكتاب ليحيي الله تعالى به الأرواح، فهذا يشبه هذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير. فحينما ينزل الغيث الكثير يسقى الناس فتقوى به وتحوى به أجسادهم، تحيا به أجسادهم، وإذا نزل القرآن من السماء تحيا به أرواحهم، وليس الميت من مات جسده، وإنما الميت من مات قلبه. قال: فبينما هم كذلك، أي فبينما المؤمنون محاصرون في الشام كذلك، قال: إذ بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع يتحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات. أي واحد يجد ريح نفس المسيح لابد أن يموت. قال: ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني أينما نظر المسيح فإن نفسه ينتهي هناك، وأيما كافر يشم ريح نفس عيسى سيموت. طيب أين ينتهي طرف عيسى؟ قال عليه الصلاة والسلام: بصر عيسى حديد، بصر عيسى حديد. نحن اليوم البصر، يعني مد البصر الذي نراه إذا كان الأفق مفتوحا، نرى نصف ميل، مد البصر نرى نصف ميل، مد عيسى ليس له حدود، بصر عيسى ليس له حدود. فإذا نظر تلقاء المشرق لا يبقى كافر تلقاء المشرق إلا مات، وإذا نظر تلقاء المغرب لا يبقى كافر تلقاء المغرب إلا مات. هذا هو عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نأتي إلى استنتاج. الاستنتاج أن هذه البلاد، بلاد الشام، هي رأس الحربة. لماذا نقول هذا؟ الجيش في العادة لما يكون في جيش للمسلمين، كما كان اليهود في معركة خيبر لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: محمد، أو هذا محمد والخميس، محمد وإيش يعني؟ محمد وجيشه، فيسمى الجيش خميسا، يسمى الجيش خميسا. لما يسمى الجيش خميسا؟ يسمى الجيش خميسا، يسمى الجيش خميسا لأنه يتألف من خمسة فرق، أو من خمسة يعني أقسام: القلب، والجناح اليمين، جناح اليمين، والجناح اليساري، والمقدمة، والمؤخرة. لذلك يسمى الجيش خميسا. طيب تخيلوا معي خارطة بلاد المسلمين، أين القلب؟ مكة، القلب مكة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي قلوبكم أين يا جماعة؟ أين قلوبكم؟ أين تهوى قلوبكم؟ مكة هي القلب، وهي الأرض التي ينبغي أن يبذل الإنسان كل شيء ليحميها، صح ولا لا؟ كل شيء في سبيل أن تحمى مكة وما حولها، أليس كذلك؟ طيب، الجناح اللي على اليمين العراق، ومنه تأتي الشرور، ومن جهة العراق تأتي الشرور، 9 أعشار الكفر من جهة العراق، و9 أعشار الشر من جهة العراق، و9 أعشار السحر من قبل العراق، وتصدر أو تخرج الزلازل والفتن وقرن الشيطان من هناك. لذلك لما يأتي الدجال يأتي من قبل هناك، من قبل العراق، بين خراسان والعراق. الجناح اليسار وين؟ مصر، وهي الدنيا، تأتي الشهوات من هناك، تأتي النساء وملذات النساء من هناك، تأتي الشبه والمشاكل الدنيوية كلها على حالها، وحب المال وحب السلطان وحب الجاه وحب النساء وحب الشهوات، هذا كله يأتي من أين؟ من هناك. فالعراق وظيفة مؤمني العراق أن يدفعوا هذه الشرور عن الجسد، ووظيفة أهل مصر المؤمنين منهم أن يدفعوا هذه الشرور عن هذا القلب. بقي من؟ مؤخرتنا وين؟ اليمن، ومقدمتنا رأس الحربة الشام. لذلك لا تكون معركة فاصلة إلا في الشام. وأين؟ فوق فوق فوق فوق فوق رأس، لأن هذه الجهة هي مواجهة لكل الكفر، كل بلاد الكفر من جهتها هناك، الروم من هناك، الكفر كله من هناك، يأتي كله من هناك. وأين بالتحديد؟ الأعماق اللي هي أقرب مكان في الشام للروم. عرفتم لما اختار الأعماق؟ فالأعماق هي المكان الذي يتصدر منه أهل الشام معركتهم مع الكفر كله. وأين يكون المدد؟ من اليمن. وأين القلب؟ مكة وما حولها. قال عليه الصلاة والسلام، حتى نبين هذه المسألة بنص نبوي، قال: إن الله استقبل بي الشام. إن الله استقبل بي، يعني قبلي الشام، وولى ظهري اليمن. أنا وين؟ مكة أو المدينة، يعني أرض الحجاز. استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، وقال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا، وما خلف ظهرك مددا. لقدام الغنيمة والرزق كله في الأمام، كما سيأتي في الملحمة الكبرى، سيأخذ الناس من غنيمة كلب. طبعا في مسائل نحن نمر عليها سراعا حتى لا نفصل أكثر، لأن الأمر سيطول جدا، مسائل أشراط الساعة وغنيمة كلب والمهدي وما يتعلق به وما إلى ذلك، هذا تجدونه إن شاء الله تعالى في مفصلا في مباحث أشراط الساعة، مسجل وموجود يعني مرفوع على الشبكة. طيب، فغنيمة كلب غنيمة لم يعرف التاريخ مثلها. غنيمة بني كلب، قبيلة اسمها كلب، غنيمة بعد الملحمة الكبرى لم يعرف التاريخ مثلها. المحروم من حرم من غنيمة كلب، لا يبقى مسلم على وجه الأرض إلا وسينال من غنيمة كلب شيئا. فقدروا كم ستكون هذه الغنيمة، رزقك والغنيمة تجاهك هناك في الشام، مددك أين؟ من وراء ظهرك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يثبت أن المدد سيكون من اليمن، قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هم خير من بيني وبينهم، هم خير من بيني وبينهم. قال: ولا يزال الإسلام يزيد وينقص الشرك وأهله، حتى تسير المرأتان لا تخشيان إلا جورا، والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يبلغ هذا الدين مبلغ هذا النجم، وأشار إلى نجم في السماء. إذن أمتنا كالخميس، لها مدد ولها رأس ومقدمة تحارب بها الكفر، ولكم الآن أن تستشعروا أن دمشق أنسب مدينة لتكون الفسطاط. السبب أنها آخر معاقل أهل الشام، أقرب شيء إلى الحجاز، كذلك آخر شيء في الشام، أقرب شيء إلى الحجاز من أرض الشام دمشق. حينئذ ناسب أن تكون هي فسطاط المسلمين، وناسب أن تكون أرض الأعماق، الأرض التي يتولى بها الكفر ويغلب المسلمون بها إن شاء الله تعالى. إذن الحرب الحقيقية حينما تكلم على حرب وملحمة كبرى لن تكون مع اليهود، بخلاف ما يتوقع كثير من الناس. اليهود فناؤهم ليس بحرب، اليهود فناؤهم بمطاردة كمطاردة الفئران. كيف؟ يعني أنت الآن لما يكون عندك قبيلة من الفئران تطاردها بسلاح أبيض وتقتله، حد بيقول إنه في بينك وبين الفئران حرب؟ لا، مطاردة، وإنما هي مطاردة. الحرب التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لما تنتهي تضع الحرب أوزارها، هي الملحمة الكبرى بين أهل الشام وبين الروم في الأعماق. هذه آخر حرب تكون في الأرض، ولن تكون حرب بعدها في الأرض. بعدها بقي اليهود، ما مات اليهود، ما هلك اليهود. طيب كيف سيكون فناؤهم؟ مطاردة فئران، لأنه حينما تفتح روما وينتصر المسلمون بعد الأعماق، حينئذ يغضب الدجال ويخرج ويخلف المؤمنين في ذراريهم، يذهب إلى أهليهم، إلى نسائهم وأولادهم وصبيانهم وشيوخهم، فيذهب المؤمنون حتى يدركوا أهلهم. حينئذ يفتن الدجال من يفتن، ويجتمع المسلمون في بيت المقدس، فيأتي المسيح عيسى بن مريم فيقتل الدجال، ويري اليهود دمه في حربته حتى لا يظنوا أنه غاب وسيعود مرة أخرى كما يظنون اليوم. حينئذ يخرج المسلمون من بيت المقدس ويذهبون خلف اليهود، حينئذ لا يبقى شجر ولا حجر إلا قال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. مطاردة فئران وليست حربا، يعني لن يرفع اليهود يومها سلاحهم على المسلمين، وإنما اختباء، معركة يعني لصوص طيب. إذن الحرب لن تكون مع اليهود في آخر الزمان. يدلك على هذا أكثر سورة البقرة، أنزل الله تبارك وتعالى فيها كل شبهات اليهود، وذكر فيها كل إخفاقات اليهود، وما ذكر فيها ولا مرة أدبا من آداب الجهاد مع اليهود. صحيح، ذكر شيئا قليلا متعلقا بالقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وإنما كان الكلام على قريش وليس على اليهود. أما سورة آل عمران فمليئة بالكلام على الجهاد وآدابه وضوابطه وشروطه وما يتعلق به. لما؟ لأن سورة البقرة هي التي تتكلم على المغضوب عليهم، وسورة آل عمران هي التي تتكلم على الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مين المغضوب عليهم؟ اليهود. كيف نفسرها؟ سورة البقرة. ولا الضالين من هم؟ نصارى. من يفسرها؟ آل عمران. لذلك لا تجدون آداب الجهاد مع اليهود في البقرة، وتجدون آل عمران مليئة بآداب الجهاد مع النصارى. لذلك لن تكون الحرب الأخيرة الكبرى مع اليهود، وإنما ستكون مع النصارى. الحديث عن العلامات، هذا الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. طبعا الحديث طويل، لكن يعني كان بالنية أن يكون مقسما إلى عدة أقسام، لكن يعني قدر الله أن يكون هذا الاجتماع، فيعني يصبر يؤجر إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني قلنا يتعلق بمسائل أشراط الساعة وعلاماتها. كنا قبل سنوات، يعني 10 أو 15 سنة وأكثر من ذلك، حينما كنا نتكلم عن علامات الساعة وعن الفتن، كان كثير من الناس ينتقدون هذا الكلام بحجة أن الساعة مطولة وأن الدجال يعني وين بعيد، بس كذلك يعني ليس يعني ما الدجال بعدنا يعني ألف خير، هكذا كان يقولون. فكان كنا ننتقد بشدة بسبب كثرة كلامنا على الفتن وأمورها والساعة وعلاماتها وأشراطها وما إلى ذلك من الأمور. جاءت الأيام التي أصبح فيها هؤلاء، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، أصبح فيها هؤلاء متخبطين، لا يعرف أحدهم ماذا يقول وماذا يفعل، كل يوم على رأي، كل يوم على يعني يتقلب من يمين إلى شمال، لا يعرف من على حق ومن على الباطل، لا يعرف اليوم كيف يكون تعامله مع الفتن إلا من درس الفتن قبل الفتن. نعيد، لا يعرف اليوم كيف يتعامل مع الفتن إلا من درس الفتن قبل الفتن. لما؟ لأن وجود الفتن في الأرض تجعل على عينيك غشاوة لا تستطيع فيها دراسة الفتن، وإنما تكون الغشاوة مزالة ويكون الذهن صافيا والقلب خاشعا خاضعا صافيا قابلا للعلم، متى؟ حينما تكون الأرض خالية من الفتن. فمتى تدرس الفتن؟ ليس حينما تأتي الفتن، تدرس الفتن قبل الفتن. فكنا نقول مسألة هذه ليست يعني بالبعيدة وأنها قريبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثناكم أنه حدث أصحابه عن الدجال قالوا فظننا أنه في طائفة النخل، قال فخفض به ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدثهم عن الدجال وما سيأتي منه هل كان يقول الأمر بعيد؟ قال إن يخرج وأنا فيكم، يعني في احتمال يخرج متى وأنا فيكم، قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج من بعدي فكل فامرء حجيج نفسه. وهذا يدلك على أن الأمر ليس بعيدا وإنما هو قريب قريب قريب. أما الكلام على أشراط الساعة والمسائل التي تحدث قبل قيام الساعة وإسقاطها على الحوادث أو فهم الحوادث من خلال نصوص أمارات الساعة، هذا أمر ليس من الرجم بالغيب في شيء، وإنما هو أمر كان معمولا به حتى قبل الإسلام، أي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. الأحبار والرهبان الذين كانوا يقرؤون في النصوص عن زمن بعثة نبي ويقصدون محمدا صلى الله عليه وسلم، الأحبار الذين مر بهم سلمان الفارسي حيث يقول كل واحد منهم لا أعلم أحدا على ما أنا عليه إلا فلان فيذهب إليه، فآخرهم ماذا قال؟ قال لا أعلم أحدا على ما أنا عليه اليوم في الأرض إلا أنه ماذا؟ أزف زمان النبي. من أين جاء بها؟ أزف زمان النبي وهو رجل على حق، ليس من الكهنة ولا من العرافين في شيء، قال إلا أنه أزف زمان نبي. الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم بحيرة ورأى في النبي صلى الله عليه وسلم علامات، ويومها كان اليهود أو كان بعض الروم قد أرسلوا جيشا أو فرقة لتقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يومها دون الحلم، ما أدراهم أنه ولد وأنه صار في الأرض، كيف عرفوا؟ ولا يقول أن أحد عرفوا من الشيطان، الشيطان نفسه لم يكن يعرف. أتعلمون لماذا؟ لأن الجن بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ذهبوا ليسترقوا السمع من السماء، فأتبعتهم الملائكة بشهب، فذهبوا يشكون إلى سيدهم إبليس، فقالوا له ذهبنا نسترق السمع كما كنا نفعل من قبل، فأتبعتنا الملائكة أو رأينا شهبا قد ضربنا بها أو يعني، فقال لهم إبليس جاهل في الموضوع ما عنده علم، وهل يعلم إبليس كل شيء في الأرض؟ قال إبليس انظروا في الأرض فإنه قد حدث شيء بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعدة شهور، انظروا في الأرض فقد حدث شيء. قال فذهبوا يبحثون في الأرض حتى رأوا رجلا بين نخل يصلي محمد عليه الصلاة والسلام، فعادوا فأخبروه فقال هذا هو. فهذا يدل على أن الذي كان يعلم أنه أزف زمان نبي لم يأخذ علمه من شيطان ولم يأخذ علمه من جن، وإنما أخذ علمه من نصوص الكتاب. إذا كانت نصوص الكتاب الذي قبل القرآن تنبئ بأزوف زمن نبي ولا يختلف هذا إلا أياما أو شهورا، فكيف بالكتاب الذي بين أيدينا الذي لا يفوت شيئا ولا يفرط في شيء، وفيه تفصيل كل شيء، وفيه الكلام على كل شيء، فيه والذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، فيه كل ما نحن نراه اليوم وما نسمعه، وما رأيناه وما سمعناه، وما سنراه وما سنسمعه، علم ذلك من علم وجهله من جهل. لذلك ليس الكلام على أشراط الساعة قراءة للنصوص من الرجم بالغيب في شيء، وإنما هي قراءة صحيحة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة لقراءة الأحداث هي التالية: نحن لا نفهم النصوص من خلال إسقاطها على الأحداث، وهذا مسألة مهمة جدا. نحن لا نفهم النصوص، يعني لا نفهم الكتاب والسنة من خلال رؤيتنا للأحداث فننظر إلى الأحداث فنفهم الكتاب والسنة، لا، هذه طريقة معكوسة. الطريقة الصحيحة أن تفهم الأحداث من خلال النصوص. نحن لا نحتاج إلى الأحداث حتى نفهم النصوص، الأحداث هي الغامضة، الأحداث هي المستترة، الأحداث هي التي يلبس فيها علينا. كيف نفهمها؟ من خلال النصوص. نصوص الكتاب والسنة لا نحتاج فيها إلى أحداث لنفهمها، وإنما نحتاج إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. حينئذ لما نأتي إلى أحداث حدثت أو تحدث أو ستحدث، هذه كلها نفهمها من خلال ما تعلمناه من الوحي، من خلال ما تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه صلوات الله وسلامه. أول العلامات، قال عليه الصلاة والسلام في حديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بناء، قال: فسلمت عليه، فقال عوف: قلت نعم. قال: أدخل. فقلت: كلي أو بعضي يا رسول الله؟ أدخل كلي ولا أدخل بعضي؟ شوف الأدب، أدخل كلي أو بعضي يا رسول؟ قال: كلك. قال: فقال لي: أعدد عوف ستا بين يدي الساعة، عد عندك ستة أمور بين يدي الساعة. قال: أولهن موتي. قال عوف: فاستبكيت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكتني حتى سكت، فقال لي: قل إحدى، يعني قال له: أعدد ستا. فلما قال موتي قل إحدى، يعني قل هذه واحدة، فقلت إحدى. قال: أما الثانية؟ قال: فتح بيت المقدس. قال: قل اثنتين، فقلت. قال: والثالثة؟ فتنة تكون في أمتي وعظمها. قال: والرابعة؟ موتان، يعني موت جماعي، يقع في أمتي يأخذكم كقعاص الغنم، كأنه مرض يصيب الماشية يأخذكم يقتلكم جميعا أو يقتلكم بشكل جماعي. قال: والخامسة؟ يفيض المال فيكم فيضا حتى أن الرجل لا يعطى 100 دينار فيظل يسخطها. قل: خمسة. قلت: خمسة. والسادسة؟ قال: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، يسيرون إليكم على 80 راية، تحت كل راية 80 ألفا أو 80 ألفا، فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. إذن 6 علامات، أولهن إيش؟ موت نبينا عليه الصلاة والسلام. هل موت نبينا صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة؟ أول علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل حياته كلها علامة من علامات الساعة من أولها إلى آخرها. كم عاش نبينا عليه الصلاة والسلام؟ 63 سنة. عاش 63 سنة. لو أننا جئنا بهذه 63 وقسمناها على الخلق كله لرأينا أن الخلق كله 63، 50,000 سنة. ذلك كان لتقدير الله تعالى، قدر الله مقادير السماوات والأرض كم؟ 50,000 سنة. هذه 50 وستة خلق الله فيها السماوات والأرض كم؟ 56. وسبعة أيام نعيشها على الأرض كم؟ 63. لذلك لما أقسم الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هم غافلون عن يوم القيامة، ولو تأملوا في حياتك لعلموا أن القيامة قريبة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أول علامات الساعة موت نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبئك أن الأمر قد انتهى. عندما نتكلم عن الشام وقلنا أول العلامات موت النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن نبين الأحداث التي جرت في الشام، لكن ارتباط الأحداث لا يكون صحيحاً إلا إذا تكلمنا على الأيادي الخفية التي تعمل في بلاد الشام. لذلك وجب أن نتكلم عن رجل هو الرجل الذي يعمل خفياً في بلاد الشام وينشر خيوط مؤامراته وشره ودجله في بلاد الشام، ألا وهو الدجال. فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى سراعا فيما تيسر من النصوص، ثم نبين من هو هذا الرجل وأين هو هذا الرجل وماذا يفعل هذا الرجل. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. العجيب في المسألة لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مكوث الدجال في الأرض 40 يوما، يوما كسنة، بعضنا أو أكثر المسلمين لو سمع هذا كيف يوم كسنة يعني؟ سيستغرب، سيقول كيف سيكون يوما كسنة، كيف يمضي يوما كسنة. قد يقول البعض هو من هول المسألة، يعني من هول الأمر، وهذا من التأويل الساذج الغبي، أنه من الهول أحيانا يمر الإنسان بحادثة معينة أليمة فيظنها إيش؟ فيظنها طالت. لا لا لا، ما هيك، لا، الموضوع ليس كذلك. بدليل أن الصحابة ماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم وليلة، يعني 5 مرات في هذا اليوم الذي كسنة فقط؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني امكثوا مدة ما بين الفجر والظهر ثم صلوا، ثم امكثوا مدة ما بين الظهر والعصر ثم صلوا، ثم امكثوا مدة ما بين العصر والمغرب ثم صلوا، مع أن إيش؟ الشمس بتكون بعد مكانها ما تحركت. فاقدروا له قدره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ينظف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية أو طافئة، قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالدجال. قال وفي حديث أنس قال وإن بين عينيه مكتوب كافر قال ثم تهجاها كافرا يقرأها كل مسلم. إذن هذه أوصافه العامة. يخرج من أرض المشرق بأرض يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة يعني وجوههم فيها شيء من العرض عريضة يتبعه هؤلاء الأقوام من أهل خراسان تحديدا من أهل أصفهان. قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال الدجال أعور العين اليسرى كثيف الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. قال حذيفة قال لأنا أعلم بما مع الدجال منه يعني أنا أعلم ما الذي مع الدجال أكثر مما يعلم الدجال. حذيفة يقول والثقة هذه التي تكلم بها حذيفة من جايبها من نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج فإن أدركني أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. فإذا رأيت نار الدجال أدخلها فإنها جنة أو ماء وإذا رأيت ماء الدجال فلا تدخله فإنه نار. فلا تصدق عينيك صدق كلام رسولك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الوحي تصديقه أهم من تصديق الحواس كلها وأهم من تصديق الواقع والعاطفة والعقل ونحو ذلك مما يغر الناس اليوم. وقال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا رأى ذلك فينا أننا منزعجين من الأمر. قال فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة أي في الصباح فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل يعني خوفتنا. قال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة أو طافية كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه سورة الكهف أو فواتح سورة الكهف إنه يخرج أو خارج خلة بين الشام والعراق فعاف يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر يعني كل واحد يؤمن به ويصدقه بعيش بنعيم يعيش في نعيم. قال ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم حتى الرزق الذي كان معهم يذهب ولا يبقى معهم شيء ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض يعني حوالي 100 متر يقطعه ويقسمه إلى جزئين ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فيحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الدجال ليس فقط مذكورا في السنة لأن قائلا يقول كيف نصدق شيئا ما ذكره الله في كتابه وإنما أشار الله تعالى إليه إشارات في كتابه، حدثنا بذلك من فسر كتاب الله تبارك وتعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة. قال ربنا جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال أهل التفسير: الكبر الذي في صدور اليهود الدجال، يضمرون كبرا في صدورهم، ينتظرون يوما يأتي بهم الدجال حتى يرفعوه على الرؤوس والأكتاف ليكون ملكا لهم. قال تعالى في الكهف، وهي السورة التي تنجي بإذن الله من الدجال، قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه. قال السلف: البأس الشديد الدجال. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الدجال، لأن الناس حينما يرون الدجال على هذه الخلقة العظيمة ماذا يظنون؟ ما في أقوى منه. الله تعالى ينبئك من الآن: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله الذي خلق هذا خلق ما هو أكبر وأعظم منه، فاستعذ بالله. ولا يغرنك كبر جثته ولا ضخامة وجهه وبدنه ولا قوته ولا خوارق عادته وما إلى ذلك. هذا الدجال له خرجات، هذا الدجال له خرجات، يعني له أيام يطل بها علينا وينسحب، لكنه لا يطل بذاته وإنما يطل بتلاميذه، لأن هذا الدجال إنما أنشأ مدرسة للدجل. ماذا تخرج؟ دجاجلة. مدرسة الدجل تخرج الدجاجلة. هذه المدرسة أنشأها وما زال يخرج منها دجاجلة إلى يومنا هذا، إلى أن يأمر الله تعالى بقتله. من هو هذا الدجال؟ عن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: يمكث أبوات دجال 30 عاما لا يولد لهما. يمكث أبوات دجال 30 عاما لا يولد لهما ولد، ثم يولد لهما غلام أعور أضرس. أعور أضرس، أضرس يعني ضخم الأسنان. قال: وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. وين سمعت هالجملة؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما يتشبه الدجال بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خير ما خلق الله من الإنسان محمد عليه الصلاة والسلام، وشر ما خلق الله من الإنسان الدجال. لذلك ترون كثيرا من الأمور التي يتشبه فيها الدجال بنبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا الكلام على هذا إن شاء الله. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثم نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال: أبواه أبوه طوال، يعني رجل طويل ضرب اللحم كأن أنفه منقار، يعني حاد، وأمه امرأة ثرضاخية يعني كبيرة الجسد طويلة اليدين. قال أبو بكر: فسمعنا بمولده في اليهود بالمدينة. سمعنا في واحد ولد بنفس الصفات باليهود في المدينة. قال: فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه، فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، فقلنا: هل لكما ولد؟ قالا: مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد. مكثنا 30 عاما لا يولد لنا ولد، ثم ولد لنا غلام أعور أضرس وأقله منفعة، تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل، يعني نائم في الشمس، في قطيفة وله همهمة. سامعين له صوت كأنه يتمتم بشيء. قال: فكشف عن رأسه فقال: ما قلتما؟ ماذا تتكلمان؟ قلنا: وهل سمعت ما قلنا؟ قال: نعم، تنام عيناي ولا ينام قلبي. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل هذا الرجل. وهذا الرجل أي هذا الصبي اسمه صافي أو آصف ابن صياد أو ابن صائد. آصف أو صافي ابن صياد أو ابن صائد. قال: انطلقنا في رجل أو في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدوه يلعب مع الصبيان في أطم بين مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. عمره دون الحلم، يعني تحت 12 سنة، أشهد أنك رسول الأميين. ثم سكت فقال: أتشهد أنت أني رسول الله؟ في ولا تكلم الكلام، أتشهد أنت أني رسول الله؟ قال: آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على ماء حوله حيات. قال: صدقت، عرش إبليس. قال: ماذا يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: لبس عليك، يعني ما بيصدق معك، بيجيبوا لك أخبار يعني صادقة وكاذبة، لبس عليك. فقال عليه الصلاة والسلام له: إني خبأت لك خبيئا، يعني أنا مضمر لك شيء في ذهني، حاول تعرفه. قال: الدخ. وقد خبأ النبي صلى الله عليه وسلم له شيئا من سورة الدخان: وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ليه خبأ له الدخ؟ لأن الدخان مرتبط آخر الزمان بالدجال، لما يصيب الدخان الكافرين يذهب عنهم الدخان لينتظروا عذابا جديدا يأتيهم يوم يأتي الدجال. فقال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، يعني خلاص هذا آخر ما عندك أنك تجيب نصف الكلمة الدخ، لأنه يعني أتوه بنصف الكلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ وخلاص نقتله نخلص منه، يعني سهلة ما بدأ شيء، أتأذن لي في أن أضرب عنقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير لك في ذلك، إن يكن هو فلن تسلط عليه، أو فلست صاحبه الذي يقتله من؟ المسيح عيسى بن مريم، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، لما تقتله إن لم يكن هو؟ فتركه. قال ابن عمر: انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يؤمان النخلة التي فيها ابن صياد، فطفق النبي عليه الصلاة والسلام يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه، يعني حاول إيش أنه يقترب منه شيئا قليلا حتى يسمع منه شيئا لعله يظهر عليه هو الدجال ولا ما هو الدجال. قال وهو يتقي بجذوع النخل، قال: فأقبل عليه وابن صياد مضطجع في فراشه في قطيفة له فيها زمزمة، يعني له كلام يتمتم فيه. قال: فلما رأته أمه، أي أم ابن صياد، قالت: صاف، واسمه الصغير صافي أو آصف، اسم الدلع صاف، فقالت: صاف، هذا محمد رسول الأميين خلف النخل. قال: فقام وهرب، ترك المجلس وهرب. قال عليه الصلاة والسلام: قاتلها الله، لو تركته لبين، لو تركته لعرفت إذا هو الدجال أو ليس هو الدجال. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال: فأثنى على الله، قام بين أصحابه فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه الدجال، من نوح، وما زال الأنبياء ينذرون أقوامهم الدجال، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. تتخيلوا معي الدرجة التي يحكي فيها النبي عليه الصلاة والسلام محذرا حينما يقول ربكم ليس بأعور، يعني هل سيأتي على الناس زمان ينظرون إلى رجل أعور ويصدقون أنه الله؟ نعم، عرفنا كيف؟ يعني كأنه يقول انتبهوا أعور، الله ليس أعور، انتبهوا إلى هذا الحد، يعني إلى هذا الحد سيكون تصديق الدجال سهلا؟ من نظر إلى دجاجلة زماننا وأتباعهم وهم لا يقولون للأرض أنبتي فتنبت، ولا للسماء أمطري فتمطر، وإنما ورقة خضراء من بعيد يقول عنه ربنا وسيدنا وإلهنا، ولا لا؟ فلا تستغربوا لما يأتي الدجال ويفعل ما يفعل لهم أن يقولوا هو الله، ولو كان أعور ولو كان أعمى ما عنده مشكلة، المهم أن يكون عنده ما عنده من الخير الذي حرم منه. مرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد رآه في الشارع فقال له، سأله عن تربة الجنة فقال له درمكة بيضاء مسك خالص، وهذا الكلام لا يقوله إلا من كان ينبأ من قبل الجن أو الشياطين، يأتيه فيقولون له مثل هذا الكلام، فقال عليه الصلاة والسلام صدق. كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن ابن صائد هو الدجال، وكان جابر يقول أحلف بالله إنه الدجال. لما يحلف جابر يعني مستند على شيء، على ما استندت يا جابر؟ قال ذلك لأني سمعت عمر بن الخطاب يحلف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صائد هو الدجال، ولا يمكن لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن حلف باطل، لا يمكن أن يحلف عمر فيقول أحلف بالله ابن صائد هو الدجال، فجابر يحلف بحلف عمر وابن عمر يقول لا أشك أنه الدجال، لا أشك، ما عندي شك أنه الدجال، وعلي بن أبي طالب يقول ابن صائد هو الدجال بكل ثقة. كم صار عندنا؟ مجموعة لا بأس بها، وسيأتينا غيرهم إن شاء الله. عن جابر أن امرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة أو طالعة نابه، فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال، هذه رواية غير رواية زبير بن عوام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف كيف يكون هذا الولد، فنظر فإذا فيه صفات الدجال. أبو سعيد الخدري يروي لنا رواية مع ابن صياد يتكلم فيها عن مسألة حدثت معه في ذلك الزمان. قال أبو سعيد الخدري، طبعا لما انتشرت مسألة ابن صائد الصحابة كيف كانوا يتعاملون معه؟ بحذر، بخوف، وابن صائد هو الدجال، أغلب الظن أنه هو الدجال، فصاروا يتعاملون معه معاملة الحذر، فلا يأتمنونه على أسرارهم، ولا طبعا هو لما كبر أسلم ودخل معهم وصار من بين الصحابة، يصلي في صفوفهم ويجاهد في صفوفهم ويحج ويعتمر معهم، فكان معهم دجال، هو ابن صائد، فكان معهم. خرج مرة أبو سعيد الخدري مع نفر من أصحابه ومعهم الدجال، خرجوا عمارا أو حجاجا إلى بيت الله الحرام، قال ومعنا ابن صائد، يقول أبو سعيد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس، يعني كل واحد صار يراح يأخذ راحته تحت الشجر كذا، قال وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني ما لقيت تعد إلا حدي، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعه، وذهب إلى شاته فحلبها وأتى لي باللبن وقال لي يا أبا سعيد هذا الجو حار وهذا اللبن بارد، فنظرت باللبن وإني والله لأشتهيه غير أنني ما أردت أن أشرب من يده، قلت له لا حاجة لي به، ما بدي، ما يعني كل شيء بيجي من وراك ما بدي، مع أنه معهم ويعيش معهم كما قلنا. فجلس أبو سعيد، فجلس ابن صاعد قرب أبي سعيد، فقال يا أبا سعيد أتعلم؟ قلت ماذا؟ قال إني أوشك أن آتي بحبل فأوثقه فأربط به رأسي فأموت، يعني بدي أنتحر مما يقول الناس عني، يعني الدجال الدجال الدجال الدجال، خلاص يعني اتهامات يعني على عمال على بطال، مما يقول الناس عني. قال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يولد له؟ قال بلى. قال وأنا تركت أولادي في المدينة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ قال قلت بلى. قال فها أنا تركت المدينة وأنا ذاهب لأحج في مكة. فقال أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور؟ قلت بلى. قال وأنا عيني سليمة، ما فيني عادي، ما في شيء. فقال فنظرت فبدأت أرؤف بحاله، أبو سعيد عم يقول أنه حسيت أنه حرام مسكين عم يتهموا بالاتهامات الباطلة. ثم قال قال أما وإني والله أعلم من هو وأين هو الآن. فقلت له تبا لك سائر اليوم، فاستوحشت منه مرة أخرى. فاستوحشت منه مرة أخرى. هذه قصة مع أبي سعيد. ابن عمر رضي الله عنهما في خلافة عمر بن الخطاب يعني في خلافة أبيه رأى ابن صائد في أحد شوارع أو في إحدى سكك المدينة فرآه فإذا عينه قد عورت يعني عينه أو أنها جحظت يعني في عين بدأت تجحظ. فقال ما لعينك؟ فابن صائد كان يعرف أن ابن عمر بيقول لا أشك أنه الدجال يعني هو عارف أنه عم يتهم. فلما سأله عن عينه كأنه إيش ما عجب السؤال قال لا أدري. قال في رأسك ولا تدري؟ ابن عمر بيستفزه في رأسك ولا تدري؟ قال فانتفخ حتى ملأ السكة من غضبه ففهرعت منه وذهبت إلى بيت حفصة أم المؤمنين أخت ابن عمر فدخلت عليها فقلت لها ما جرى مع ابن صياد؟ فقالت لي شوف حفصة فقالت لي هداك الله أما تعلم أنه يخرج على غضبة يغضبها؟ أنت مش عارف أنه بيخرج الدجال لما يغضب غضب شديد فلما أغضبته؟ كنت ركب. لما فتح المسلمون حصن السوس في من بلاد فارس أقبل عليهم قساوسة الحصن وبطاركتهم والأحبار اللي عندهم فقالوا لهم إن مما عهد إلينا علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيه الدجال. يعني نحن عندنا في الكتب في كتبنا يقول الأحبار عندنا في الكتب أنه لا يفتح هذا الباب إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال. فقال قائد الكتيبة يومها من المسلمين قال أين ابن صائد؟ وين ابن صائد؟ فأتى ابن صائد قال أرفس الباب. فرفس الباب ففتح الباب إلى متى بقي هذا الحال؟ قال لما ذهب المسلمون وافتتحوا أصبهان. وأصبهان هي المدينة التي ماذا؟ تحضن الدجال التي قال فيها صلى الله عليه وسلم يخرج من أصبهان يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. بالمناسبة عدد اليهود اليوم في أصبهان 70,000 تماما لا يزيدون ولا ينقصون. طيب فقال لما افتتحنا أصبهان وكان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ فكنا نمتار من اليهودية يعني نذهب فنأتي بعض الطعام من اليهود. قال فأتيتهم يوما فإذا اليهود يلعبون ويزفنون يعني عندهم مثل تطبيل وتزمير وكذا فرح تهليل وإلى آخره. قال فقلت ما لكم تريدون أن تنزعوا يدا من طاع؟ قالوا لا ولكن ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل غدا. الملك اللي احنا ناطرينه غدا يدخل علينا اللي نستفتح به على العرب. شو يعني؟ لما كانوا في الجاهلية يقتتلون مع المشركين مع الأوس والخزرج ماذا كانوا يفعلون؟ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا كانوا يقولون لما يأتي نبي آخر الزمان سنقاتلكم به. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به. الآن حولوا قبلتهم لمن؟ للدجال الذي ينتظرونه ليستفتحوا به على العرب. قالوا إن ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل علينا غدا. قال قلت ملككم الذي تستفتحون به على العرب يدخل غدا؟ قالوا نعم. قال فقلت لصديق لي منهم يعني واحد يهودي بعرفه يقول للراوي أبيت عندك الليلة بدي أشوف من هو هذا أبيت عندك الليلة. قال وخشيت أن أقتطع دون العسكر. قال فبت على ظهر بيت له حتى صليت الغداة فإذا الرهج يجيء من قبل عسكرنا فإذا أنا برجل قاعد على منبر عليه من ريحان وإذا اليهود حوله يزفنون ويلعبون فنظرت فإذا هو ابن صائد فدخل المدينة ولم يرى بعد ذلك. أخذه يهود أصبهان ودخلوا به إلى أصبهان وما عاد رآه الصحابة بعد ذلك أبدا اختفى. هذا الرجل ما زال حيا إلى اليوم يومنا هذا وسيبقى حيا إلى أن يأمر الله تعالى بخروجه. بعض الشبهات التي قد تطرح أو التي قد تأتي على مثل هذا الكلام أنه كيف يكون حيا إلى يومنا هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال لا يكون على الأرض نفس منفوسة يمر عليها من الآن 100 سنة، يعني لا يكون إلا 100 سنة، بعد 100 سنة كل من على الأرض اليوم سيكون ميتا. هذا الكلام عام له خصوص أو له تخصيص. كيف؟ إبليس كان يومها حيا ولم يمت، والله عز وجل لما قال لإبليس، لما قال إبليس له أنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا قال الله له؟ قال فإنك منظر، قال إنك منظر، قال فإنك من المنظرين، يعني في غيرك منظر، في غيرك منظر، لست أنت وحدك المنظر، وإنما سيكون غيرك منظرون. فالإبليس ومعه منظرون، فلا يمنع إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيموت كل الناس اليوم بعد 100 سنة أن يكون هناك إيش؟ استثناءات، منها إبليس ومنها من أبقى الله من غيره، من غير إبليس. الأمر الثاني الذي قد يطرأ كشبهة على هذا الأمر، القصة التي حكاها لنا تميم الداري عن ذاك الرجل الذي رآه في الجزيرة، تعلمون القصة؟ تميم الداري كان في رحلة بحرية فتلاطم بهم الأمواج حتى رست عليهم على الجزيرة فنزلوا، وكان يومئذ نصرانيا عليه رضوان الله، فنزل مع أصحاب له من العرب فرأوا دابة أهلب عليها كثيفة الشعر لا يعلم قبلها من دبرها، فقالوا لها ما أنت أو ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت إليكم عني، شو بدكم فيني أنا؟ قالوا اذهبوا إلى ذاك الدير فإن فيه رجلا هو إلى خبركم بالأشواق، روحوا على ذاك الدير في رجل هو إلى خبركم بالأشواق. قال فدخلنا الدير فإذا برجل عظيم ضخم الجثة مكبل بالسلاسل، فقلنا له من أنت؟ قال فإذا قدرتم علي فأخبروني من أنتم. قالوا أتينا بالبحر وفعلنا كذا وكذا، وقلنا للجساسة، فقالت ادخلوا الدير فإن فيها رجلا هو إلى خبركم بالأشواق. فقال أريد أن أسألكم عن نخل بيسان. قالوا عن أي شيء فيه تسأل؟ قال أسأل عن نخله، هل يثمر؟ قالوا نعم إنه ليثمر. قال يوشك ألا يثمر. قال وأريد أن أسألكم عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا نعم. قالوا يوشك ألا يكون فيها ماء. قال وأريد أن أسألكم عن نبع زغر، هل ما زال ماؤها يخرج منها؟ قال نعم. قالوا نعم. قال يوشك ألا يكون فيها ماء. قال وأريد أن أسألكم عن نبي الأميين، هل ظهر؟ قالوا نعم. قال فماذا فعلت معه العرب؟ قال ظهر عليهم، ومنهم من أطاعه ومنهم من عصاه، قال فإنه ينبغي أو خير لهم أن يطيعوه. فقال لهم أنا الدجال ويوشك أن أخرج من هذه السلاسل فأطوف الأرض كلها إلا مكة وطيبة، إلا مكة وطيبة. لما جاء تميم الداري وأسلم وحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، جمع الصحابة وحدثهم بالحديث وضرب بعصاه الأرض وقال أما كنت أخبرتكم عن هذا فأعجبني كلام تميم، ألا إن هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، حتى يبين لهم أن هذه الأرض أي أرض المدينة هي طيبة. الشاهد من الأمر أنه كيف يكون ابن صائد في المدينة والدجال في الجزيرة؟ أولاً الصحابة كانوا يعلمون أن ذاك الرجل في الجزيرة، مع ذلك ظلوا يقولون في ابن صائد الدجال، وما منعهم هذا من أن ينفوا احتمال أن يكون ابن صائد إيش؟ الدجال. جمع النبي عليه الصلاة والسلام كل الأصحاب وحدثهم بحديث تميم، إذا ما في واحد إلا ويعرف إيش؟ يعرف قصة الرجل الذي في الدير ويعرف قصة تميم الداري. مع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يستقصي عن ابن صائد ويتتبع ابن صائد ويشك في ابن صائد، والصحابة من بعده يقسم عمر ويقسم جابر ولا يشك ابن عمر، ويقول علي وغيره من الصحابة كلهم يقولون إيش؟ ابن صائد والدجال. إذن ينبغي أن يكون هناك إيش؟ تفسير لوجود ابن صائد في المدينة ولوجود الدجال ذاك في الجزيرة، الذي قال به أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن ابن صائد هو قرينه الإنسي، والذي في الجزيرة قرينه الجني، فإذا أمر الله تعالى وسمح بخروجه اقترن القرينان، حينئذ لا يولد له، وحينئذ يكون أعور وحينئذ يطوف الأرض، وحينئذ يكون على يديه الخوارق، وحينئذ لا يدخل مكة ولا المدينة. أما الآن فيمكن لابن صاعد أن يكون في مكان معين لا يعرفه أحد أنه الدجال، باعتبار أنه رجل عادي، وكانوا لا يرون عليه علامة يعني جسدية خارقة للعادة، إلا ما حدث يوم يعني ذهب شيء من عينه أو شيء من هذا القبيل، يعني لم يكن بذاك المعروف المميز في خلقه أو في جثته وفي بدنه. إذن كما قلنا، أرض الشام أرض مقدسة لا تقبل النجس، والدجال لا بد وأنه سيعمل جهده حتى يدخل النجس إلى هذه الأرض. لذلك نحن الآن أمام قراءة جديدة لتاريخ هذه الأمة من أول يعني تاريخ المعاصر، لا نقول التاريخ القديم، لا، التاريخ المعاصر الذي نفهم فيه ما جرى وما يجري، لنعلم تماما ما الذي سيجري إن شاء الله تعالى. المتأمل في نصوص الكتاب والسنة، لا سيما التي يتكلم فيها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام على أحداث الفتن والساعة والملاحم، تالله إنه ليعلم الأحداث مع وقبل وقوعها، لأنه يعلم تماما ما الذي يجري، لأنه أصبح مستبصرا عالما بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الساعة وما يجري من الأحداث. إذن الرحلة لا شك أنها رحلة موعودة، كما قلنا بدأ الإسلام في مكة، أين سيكون حاله آخر الزمان؟ في الشام. إذا قلنا الشام، فأي مكان في الشام هو خير أماكن الشام؟ بيت المقدس. إذن رحلة البشرية الموعودة من وين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لينبئنا أن أول الإسلام هنا وآخر الإسلام هناك. إذن لا بد أن تنتهي المسألة وين؟ بالشام. إذن لا بد أن تنتهي المسألة بشكل صحيح، لن تنتهي بشكل خاطئ، لأن من الذي سينهيها؟ ربنا جل وعلا هو الذي سينهي هذه المسألة، والذي سينهيها بشكل صحيح. قبل أن نسرد التاريخ، نحتاج إلى بيان بعض المصطلحات، لأن الكلام اللي هنتكلم فيه كلام شائك حساس. طيب، لذلك نحتاج إلى بيان بعض المصطلحات، وهي في الحقيقة مسميات شرعية. فخلال كلامنا إن شاء الله تعالى سنتكلم على بعض المسميات التي سنسميها تسمية شرعية، وسنحاول قدر استطاعتنا أن نتجنب الأسماء غير الضرورية. لماذا؟ ليس فقط من باب والله أنه يعني لا نريد تسمية، وإنما من باب ألا نلوث آذانكم، ولا نلوث ألسنتنا، ولا نلوث الجو المسجد المبارك. طيب، فنتجنب كثيرا من الأسماء ونكتفي بالإشارة وبالتلميح. طيب، مع العلم أن الأسماء التي سنسميها أو التلميحات التي سنلمح بها تلميحات شرعية. مثلا أرض الشام هي أرض لبنان وفلسطين وسوريا والأردن. طيب، كلمة فلسطين كلمة حادثة على المسلمين، ولو أنها كانت مستعملة في أزمنة سابقة، لكنها كلمة ليست كلمة جاء بها المسلمون، وإنما هي كلمة أصلا جاءت من خارج بلاد فلسطين، وهي كلمة أصلها بلست، جزيرة في البحر المتوسط، جاء بها أناس دخلوا إلى أرض الشام وسكنوا فيها فسموا بها. إذن أرض فلسطين هذه أرض الشام، فالتسمية الشرعية اللائقة بها التي يرضى الله تعالى عنها أكثر إيش؟ أرض الشام، وكذلك سوريا، وكذلك هنا، وكذلك الأردن، هذه أرض الشام. لذلك نحن وإياكم شاميون إن شاء الله تعالى. طيب، كلمة إسرائيل كلمة جميلة، ننزه نبي الله إسرائيل عن أن ينجسه هؤلاء الأوغاد، صح؟ كلمة إسرائيل كلمة سمى الله بها نبيا من أنبيائه، وهو نبي الله يعقوب، فخسئوا أن يسموا بإسرائيل، اسمهم يهود، متفقين؟ فكلمة دولة إسرائيل لا، ليست دولة إسرائيل، دولة إسرائيل راحت من زمان، دولة نبي الله يعقوب لم تعد موجودة، الآن دولة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دولة اليهود، ولا نقر لهم بإسرائيل، كما لا نقر بأن النصارى يتبعون المسيح، كما لا نقر بأن اليهود يتبعون موسى، كما لا نقر كذلك، كذلك لا نقر أن هؤلاء يتبعون إسرائيل عليه الصلاة والسلام، فاسمهم اليهود ودولتهم دولة اليهود. ويأتينا إن شاء الله بعض التسميات الأخرى التي سنبين حالها حال ورودها إن شاء الله تعالى. شوكة اليهود إذا ما ظهرت فهذا يعني أن يوم القيامة قد بدأ، وهذا لا نقوله من باب الرجم بالغيب كما قلنا، وإنما نقوله قراءة للنصوص. إذا ما صار لليهود شوكة فإن ذلك يعني أن يوم القيامة قد بدأ، يعني بدأ العد العكسي، يعني بدأت إرهاصات آخر الزمان تأتي تباعا، واحدة تلو الأخرى، علامة تلو الأخرى، شرطا تلو الآخر، لكن بشكل متسارع حتى ينتهي هذا الأمر من أوله إلى آخره. قال تعالى، يعني الأمر اليهود منذ أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزيرة، ماذا قال الله تعالى فيهم؟ حتى من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن رفع الله منهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الله تعالى فيهم؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذن لا تكون لهم شوكة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طيب إذا ما عاد حد يسومهم سوء العذاب شو يعني؟ جاء يوم القيامة، صح؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم من إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، يتكلم عن اليهود حصرا. طيب ولما يأتي اليوم الذي لا يسومهم أحد سوء العذاب، إذن جاء يوم القيامة. قال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني سيكون اليهود مذلولين إلى يوم القيامة. طيب ولما بطلوا مذلولين جاء يوم القيامة. وقال تعالى وقلنا من بعده، أي من بعد ما أهلك الله فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فلما نجيبكم كلكم في مكان واحد بعد أن سكنتم الأرض وتوزعتم في الأرض، لما نجيبكم كلكم في مكان واحد هذا ماذا يعني؟ جاء وعد، جاء وعد الآخرة. إذن هناك قدر يسوق اليهود إلى حتفهم، وهو أنهم لما فكروا أن يعيدوا دولتهم وشوكتهم وأن يعيدوا قيام ملكهم الذي كانوا عليه، هم بالحقيقة ماذا يفعلون؟ يصنعون تابوتهم، هم في حقيقة أمرهم يصنعون تابوتهم، وما هذا إلا لأن الله قاهر فوق عباده، رغم أنوفهم يعلمون أنهم يفعلون هذا مع ذلك يفعلونه. ما من يهود اليوم على وجه الأرض عالم ولا جاهل، من حبرهم إلى أصغر جاهل واحد عندهم، ما من واحد منهم إلا ويعلم أن دولة اليهود ستزول اليوم قبل غد، ما في واحد منهم عنده خطط مستقبلية أبدا، وسيأتينا يعني توثيق هذا إن شاء الله تعالى. كل ما سنذكره لكم اليوم إن شاء الله كله فيه وثائق يعني رسمية بكلام، لكن كما قلنا خوفا من تلويث الآذان لن نتكلم بالأسماء حتى لا نلوث الآذان فقط. طيب في القرن الرابع الميلادي، وطبعا هو الأمر الأصل أننا نؤرخ بالتأريخ الهجري، لكن حتى نربط الأحداث بما نذكره نحن في أذهاننا، لأن التاريخ الهجري بالنسبة إلينا تاريخ يعني عفوا منسي، ما أنا إذا قلنا اليوم مثلا 1367 ماذا حدث؟ ما حد حيعرف، صح؟ 1367 ماذا حدث؟ ما حد حيعرف. ليه؟ لأن خلاص نحن تذكرنا أنه 1948 ارتبطت في أذهاننا أي تاريخ؟ 1948، أنه النكبة اللي هي تسمى نكبة، هي نكبة للمسلمين، ليست للشاميين، هي نكبة للمسلمين، ارتبطت في أذهاننا برقم 1948، هي حقيقة 1367 وليس 1948. لكن حتى نبقى يعني متيقظين للأرقام، سنبقي التاريخ إن شاء الله ميلاديا، ثم تترجمونه أنتم بعد ذلك في بيوتكم. في القرن الرابع الميلادي تحديدا سنة 1320 أصدر ملك فرنسي اسمه ملك فيليب الخامس، الرابع عشر أصدر الملك فيليب الخامس قرارا بقتل أو إجلاء أو تنصير كل اليهود الموجودين في فرنسا. فيكون اليهودي عنده كم حالة، وضربت عليهم الذل أينما ثقفوا، فلابد أن يكون في إجراءات معينة اتخذت في البلاد حتى يكونوا مذلولين. منها ما فعله هذا الملك، هذا ملك نصراني وتحديدا أرثوذكسي، فقال يعني لليهود الذين عنده: إما تقتلون، وإما تتركون البلاد، وإما تتنصرون. في عندهم واحدة من ثلاثة أحوال. فأصدر يومها حاخامات البلاد، وكانت فرنسا يومها هي التي تسيطر على يعني الأمور البلاد أو أمور أوروبا الدينية، يعني كانت الأمور الدينية كلها بيد من؟ بيد الفرنسيين. فأصدر حاخامات اليهود يومها، أحبار اليهود في تلك الأيام، فتوى تسمح لليهود بادعاء النصرانية حتى يكونوا فاعلين في الدين النصراني، يعني نفاق، خلونا النافق عليهم، ندعي أننا تنصرنا حتى يأتي علينا في أيام نكون نحن إيش؟ نكون نحن أحبار النصارى، نكون نحن اللي نوصل لمراكز ومناصب يكون فيها فعالين في دين النصارى. في القرن السابع عشر في رجل طبعا كان من أحد هؤلاء، وكان اسمه ساباتاي زيفي، رجل أصله تركي، كان أسس شيء اسمه يهود الدونما، تسمعوا فيهم. هؤلاء هم يهود منافقون، عبارة عن ثلة من اليهود ادعت أنها يعني في بلاد المسلمين تسلم، وفي بلاد النصارى تتنصر، وفي بلاد البوذيين تتبوذ إذا صح التعبير، وفي بلاد السيخ تتسيخ، فكل ما وجدوا في بلد ينتحلون دينهم على أساس أنه يدخلون فيهم حتى يصلوا إلى مراكز ومناصب كما تعلمون، وفي منظمات تدعمهم إلى آخره. هذا الرجل انتقل إلى تركيا. ليه تركيا؟ هذا الرجل انتقل إلى تركيا يريد تركيا تحديدا. ليه؟ لأنها مركز خلافة المسلمين، العثمانيين كانوا يومها، فأراد أن ينخر في الأصل، أراد أن ينخر في بلاد الأصل، فدخل إليها ونشر قومه هناك وادعوا الإسلام ودخلوا في الدين يعني بشكل كبير، ووصلوا إلى مراكز ومناصب وما إلى ذلك. في القرن التاسع عشر نابليون فرنسي، هذا الرجل هو وليد فتوى الحاخام اللي صدرت زمن فيليب الخامس، يعني هو واحد من الثمار التي حصلها اليهود بعد 200 سنة من الفتوى اللي كانت في زمن فيليب الخامس، أنه خرج هذا الرجل وكان يهودي الولاء مع أنه كان فرنسيا. أول ما دخل إلى بلاد الشام، وتعلمون معاركه الطويلة في بلاد الشام، أول ما دخل إلى بلاد الشام قال: آن الأوان أن يعود اليهود إلى هذه الأرض. فالوعد المشؤوم اللي احنا نسميه وعد بالفور، مش وعد بالفور، في أقدم منه بكثير، وعد ذاك الرجل المشؤوم لليهود أن يعودوا إلى بلاد الشام، وذاك كان سنة يعني 1940، يعني من زمن بعيد. يومها لما بدأت تتوالى النداءات حتى يدخل اليهود إلى بلاد الشام، بدأت تخرج نداءات دينية يهودية أن لا تعودوا إلى بلاد الشام، وهي نداءات دينية بحتة، يعني حاخامات من العيار الثقيل، أن لا يعود اليهود إلى بيت المقدس. السبب أن عندهم في التوراة أنهم إذا عادوا إلى بيت المقدس فإنهم سيمكثون فيها 76 سنة ثم يكون زوالهم. عندهم هكذا في نصوص التوراة. فهم يعتقدون أنهم حينما يدخلون إلى بيت المقدس ويحتلون بيت المقدس لن يمكثوا فيه إلا 76 سنة ثم يكون زوال دولة اليهود، ولن يبقوا بعد ذلك أبدا. لذلك لما دخل بيغن، هذا واحد من يعني قادتهم، لما دخل إلى هذه البلاد قال بقي لليهود أو بقي لإسرائيل لتنعم بالنعيم 40 سنة. ابحثوا عن تصريحاته له مثل هذا التصريح، نبقي عندنا 40 سنة. كان وقتها يعني استمر أو بدأ الاحتلال قبل هذا ب36 سنة، فحسبها قال بقي، لما دخل سنة 82 قال بقي 40 سنة، يعني بعد في 40 سنة حتى ينتهي النعيم الذي نعيش فيه. في ثورات حصلت في الدنيا مهدت إلى مثل هذه النداءات أو إلى مثل هذه الفكرة التي كانت عند اليهود. بالقرن 18 حصلت ثورة في فرنسا اسمها الثورة الفرنسية معروفة. هذه الثورة كان عنوانها نزع السلطة من السلطة الدينية وإعطائها للبرلمان. بعد 100 سنة نفس الثورة صارت ببريطانيا وكانت تحت عنوان نزع السلطة من الله. هيك عنوانها، نزع السلطة من الله وإعطائها للبرلمان. ماذا يريدون؟ يريدون أن لا يكون لكهنوت النصارى حكم ولا سلطة ولا رأي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفرضوا آراء أخرى، في آراء ثانية بدأت تنزل على الساحة، هذه الآراء لن يتناسب معها أو لن يمشي ويجري معها كهنوت النصارى، فينبغي أن يكون لهم آراء ثانية. فعزلوا الكهنوت النصراني وصار مجرد أنه كنائس ما إلها أي قيمة ولا إلها أي رأي ولا إلها أي وزن، وصار الحكم لمن؟ للبرلمان والشعب وكذا. وتعلمون أنه حينما يأتي الحكم على البرلمان والشعب يعني صار الأمر بيد أصحاب المال والنفوذ. وكتبت يومها بريطانيا للعثمانيين أنه آن الأوان حتى يعود اليهود إلى بيت المقدس. حينئذ بدأت طبعا السياسات واليهودية تتكلم أنه لا تعودوا وما حد يرجع وخليكم مكانكم إلى آخره، وبعض النداءات تقول لا عودوا. ما الفرق بين النداءين؟ كلاهما كانوا يعلمون أن نهايتهم في بيت المقدس، لكنهم كانوا على فريقين، منهم من كان يقدم الجانب الديني ومنهم من كان يقدم جانب النفوذ والسلطة والجاه والذهب والفضة. أن الدنيا غرته، يعني أنا أعيش 50-60 سنة أتنعم، ولو زالت إسرائيل وما همي أنا بعيش وبعدين خلاص يروحوا. هذا الجانب الدنيوي. الجانب الديني لا، همه إيش؟ همه دولته، همه شعبه، همه دينه. فأراد أن لا يدخل اليهود لبيت المقدس لأنهم سيذهبون وسيندحرون بعد 76 سنة كما قلنا. إذن افترى اليهود على أنفسهم لما دخلوا إلى بيت المقدس. لو دخلوا إلى بلد أخرى كما سيأتينا كان عندهم خطط ثانية لكان الأمر أهون بكثير، لكنه افترى على أنفسهم. لما كان في زمن صلاح الدين عليه رحمة الله لم يكن ليفعل صلاح الدين ومن معه ما فعلوا لو كانت الدولة التي دخل عليها اليهود غير بيت المقدس، ما كان تصرفوا بنفس التصرف. إذا ماذا فعل اليهود لما دخلوا يومها؟ افتروا على النصارى، افتروا على أنفسهم، يعني لما دخلوا افتروا على أنفسهم. وكذلك اليهود في هذا العصر فتحوا باب الشر وفتحوا باب جهنم على أنفسهم. في رجل صحفي يهودي اسمه هرتزل، هذا أسس شيء يسمى بالصهيونية العالمية، وكان في أواخر القرن الماضي. كان عنده مخطط وسمى المدينة التي يحلم بها المدينة القديمة الجديدة، وكان يحلم وكان عنده بعض اقتراحات أن ينتقل اليهود إلى دولة من الدول التالية، إما إلى أوغندا، وإما إلى الأرجنتين، وإما إلى بيت المقدس إلى فلسطين. مات هرتزل، هلك هرتزل، وكان قد يئس من دخوله إلى فلسطين. كان يحلم آخر ما مات، مات على حلم أوغندا، وكان آخر مؤتمر صهيوني حضره أنه يريد دخول أوغندا، وكان الكلام على أوغندا ولا يريدون دولة أخرى. وكتب كتابا يتخيل فيه الدولة التي سيدخلون عليها بعد 25 سنة كيف ستكون، وكيف ستكون حضارية وما إلى ذلك. وسمى طبعا المنظمة اللي دخل اللي أسسوها سموها بالمنظمة الصهيونية. أصل كلمة صهيون هي موجودة في التوراة، أن الله زمجر على جبل صهيون، أن الله زمجر على جبل صهيون، هذا عندهم في التوراة. وكلمة صهيون هي أصلها في الأصل معناها من الحصن، معناها الحصن، ويعنون به جبل الطور. وصح جبل الطور حصن لكن ليس له، جبل الطور حصن لنا وليس له. وجبل الطور هذا الذي سيتحصن فيه عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين إذا خرج يأجوج ومأجوج. فالاسم صحيح لكن استعمال الاسم لم يكن صحيحا. يومها كان في أرض فلسطين اللي هي جزء من بلاد الشام، كان فيها 3000 يهودي فقط مقابل 500,000 مسلم أو مسلمين، ويعني بعضهم من النصارى لكن عربي، كان في 500,000 تقريبا في تلك البلاد. لما بدأت النداءات يعني تنادي بعودة اليهود، كان في رجل له نفوذ وسلطان ومال وكذا اسمه روتشيلد. هذا الرجل استجاب في أواخر القرن الماضي سنة 1885، فدخل وبنى أول مستوطنة يهودية في أو مستعمرة يهودية في فلسطين، وسماها طبعا ورفع أول علم لليهود في ذلك المكان. علم اليهود عبارة عن كما تعرفون أنه خطين أزرقين وبينهما نجمة يسمونها نجمة داود. طيب طبعا الخطين شو هما؟ النيل والفرات. أنه حلمهم أنه هو بلاد الشام، هذا هو الحلم الأكبر أنه بلاد الشام. طيب مش فلسطين بس، بلاد الشام وليس فلسطين، لأنهم يطمحون أن يأخذوا البركة كلها وليس أن يكون لهم فقط بيت المقدس وما حوله، لا بلاد الشام كلها حلمهم. وفي الوسط نجمة داود. ليش داود؟ لأن سليمان عندهم ساحر كان، فما بيستحق، مع أنه سليمان هو اللي اتسعت الأرض في حياته، لكن لا يستحق أن يكون مثالا أو قدوة. أبوه كان أحسن منه بالنسبة إليهم، فجعلوا نجمة نبيلة داود هي التي ترمز إلى سلطتهم وقوتهم. يومها يهود العالم كانوا يطمحون للذهاب إلى أمريكا باعتبار أنها بلد فتية وبدأت من جديد وفيها بدأت يعني تزدهر وما إلى ذلك، فأرادوا أن يذهبوا إلى هنا خوفا من بطش الأوروبيين إذا ما أرادوا بهم بطشا. يومها طبعا هرتزل أراد أن يعرف هل أرض فلسطين صالحة كي ينتقل إليها اليهود أو ليست صالحة، فأرسل بعض الحاخامات إلى إلى فلسطين، فقالوا له بعد أن درسوا الأرض، قالوا له العروس جميلة لكنها متزوجة. يعني أرض فلسطين فيها شعب متمسك فيها، فتروش بدك فيها تركها. هذا كانت نصيحة الحاخامات لهرتزل. بعد ذلك لما اجتمعوا في المؤتمر الصهيوني الأخير بعد موت هرتزل، قرروا أن ينتقلوا إلى فلسطين، وانتقوها على أنها هي البلد المناسبة التي ينبغي أن ينتقلوا إليها، بعد أن أخذوا وعودا من الدول الأربع الكبرى في العالم أنهم سيكونون درعا لهم في المنطقة في حال أي شيء صدر عن العرب، يكون هذه الدولة إيش هي التي ستكون درعهم في تلك المنطقة، وأنها ستخدم مصالحهم، وأنها وأنها وأنها. طبعا من المخرج؟ الدجال، المخرج الذي يعني بيعطي الأوامر وأنت بتروح من هون وأنت بتسكن وأنت بتختار كذا، الدجال يعني هو الذي يدلهم على الأمور اللي تخفى عليهم. وفي دجل، لأن ما ستسمعونه يصعب على العقل أن يصدق في صحيح هيك، ممكن يكون هيك. إذا عرفت الدجل عرفت أن الذي ستسمعه صحيح، إذا عرفت ما هو الدجل تعرف أن الذي ستسمعه صحيح إن شاء الله تعالى. يومها بدأوا بشراء البيوت بشراء الأراضي، اشتروا مرج يسمى بمرج ابن عامر، مرج كبير جدا اشتروه بالمال. وطبعا المرج هذا كان لضباط أتراك، وهنا نعلم أن الأمر بدأ كان يتفشى في الدولة العثمانية، فباع الضباط الأتراك هذه الأراضي كلها لليهود. وبعد ذلك أسس اليهود أول فرقة مسلحة لتدافع عن اليهود الموجودين في أرض فلسطين. بعد ذلك تظاهر اليهود على الدولة العثمانية كي تعترف بلغتهم العبرية، وكي تعترف بوجودهم، وكي تعترف بكيانهم. بعد ذلك تأسس في تركيا السوسة التي بدأت تنخر في عظم الدولة العثمانية، ألا وهو حزب تركيا الفتاة. هذا الحزب أسسوا يهود حقيقة حتى يختل النظام العثماني من الداخل، فأسسوا هذا الحزب. طبعا وتفاصيله كثيرة، وتفاصيل يعني كثيرة جدا ومشعبة جدا، حتى بدأوا ينخروه من الداخل كي يهتز الكيان، وإذا ما جاء الأوان حتى تسقط الدولة تسقط بسرعة. هذا كان دور هذا الحزب. بعد ذلك كان هناك نداءات من العرب تحذر الدولة العثمانية من اليهود، لكنها ما لاقت أي آذان صاغية. عند ذلك بدأت بريطانيا تعد اليهود بالعودة إلى بيت المقدس وإلى دخول بيت المقدس، وبدأوا يقولون لليهود إذا أردتم أن تدخلوا فإنكم ستدخلون لتقسموا البلاد حتى تكونوا بين المحمديين، هيك إجا في الوثيقة، حتى تكونوا بين المحمديين ولتقسموا سوريا الكبيرة إلى قسمين كبيرين تكونون فيها، تكونوا أنتم في الوسط حتى إذا صار شيء أنتم تكونوا موجودين. فوافقوا على هذا وتبرعوا أن يكونوا هم الدرع كما قلنا والرأس الحربة في مثل هذا. فصدر عن ذلك في ذلك الوقت صدر الوعد اللي سموه، أو صدر تقسيم البلاد أولا عن طريق سايكس بيكو، بتعرفوها الاتفاقية اللي قسموا فيها البلاد وجعلوا منطقة فلسطين منطقة دولية حتى يبت في أمرها، وسلموها للبريطانيين. يومها جاء الوعد بعد سنتين سنة 1917 من بلفور وزير خارجية بريطانيا حتى يسلم اليهود هذه البلاد من أولها إلى آخرها، وأعطاهم الملكية وأعطاهم. وكان فعلا تسليم البلاد ممن لا يملكها لمن لا يستحقها، هذه كانت عندئذ احتفلوا بمثل هذا. في تلك الفترة في تلك السنة تحديدا قامت ثورة في روسيا اسمها الثورة الشيوعية البلشفية. فقامت هذه الثورة ليه قامت؟ يعني ماذا تظنون سبب قيام ثورة مثل هذه في روسيا وكانت روسيا يومها نصرانية؟ فقامت ثورة حتى تأخذها من النصرانية وتلقيها في الإلحاد عن طريق رجل طبعا أسس لهذا الفكر اسمه كارل ماركس، كان رجلا يهوديا أسس فكرا شيوعيا وحمله من قام بهذه الثورة في روسيا لينين وستالين وغيره، فأسسوا لهذا ونشروا هذا الفكر في روسيا. ليه؟ حتى لما يأتي يوم يحتاجون فيه إلى زرع مثل هذا الفكر بين العرب يكون الفكر جاهزا. وأول من زرعوا الفكرة فيه مصر، أنه قلنا الأفكار الغريبة العجيبة أفكار الدنيوية اللي هي أفضل مكان لزرعها وين؟ مصر والعراق. فأفضل طريقنا في مصر، وزرعوا أفكارا أخرى في العراق، وزرعوا أفكارا أخرى في بلاد الشام، من أجل أن يكون هذه أن تكون هذه الأفكار بديلا عن الدين. لما يأتي يوم يحاربون فيه الدين يكون للمسلمين ملاذ يلوذون به غير الدين، في عندهم أفكار شيوعية يلجؤون إليها. وهذا كان سببا في إسقاط الملكية من مصر والإتيان برجل شيوعي ملحد حتى يكون هو الزعيم في ذلك الوقت. يومها طبعا كان دخل البريطانيين دخلوا إلى القدس واحتلوها، وطبعا كان في فيلق معهم فيلق يهودي كان معهم كل الزمرة النجسة التي حكمت بعد ذلك اليهود، كانت معهم في ذلك الفيلق بن غوريون وأبو إسحاق رابين وغيرهم كذا. قلنا ما بدنا أسماء حتى ما يعني نجس الجو، لكن يعني من بين هؤلاء كان الثلة النجسة هذه كلهم كانوا في ذلك الفيلق الذي دخل إلى القدس. كان عدد اليهود يومها 5% من سكان فلسطين. بدأت النداءات بالهجرة إلى فلسطين حتى صاروا بعد 20 سنة فقط صاروا 30% من عدد الناس اللي هناك. رئيس الدولة اليهودية يومها صار يقدم خرائط ليبين ماذا يريد اليهود من الأراضي. فطبعا ذكر فلسطين كلها، ذكر جزءا من سوريا، ذكر جزءا من لبنان، ذكر جزءا من الأردن، ذكر جزءا، ذكر أجزاء كثيرة جدا، ذكر سيناء، ذكر هذه الأجزاء أن كل هذه يريدها لكن على مراحل. وفعلا هذا هو الذي حصل. حينئذ جاء ابن اللا شريف حسين اللي اسمه فيصل، فجاء ليفاوض على حصته وحصة إخوته من بعد أبيه. أبوه باع البلاد العربية كلها، فجاء إخوته ليقتسموا هذه البلاد من بريطانيا. اتفقت يومها بريطانيا مع الفيصل ابن الحسين على أن يسلم أو تسلم القدس للبريطانيين ومن بعدهم لليهود على أن تكون البلاد العربية كلها حرة نفسها. لمن؟ للفيصل هذا وإخوته حتى يحكموا هذه البلاد العربية كلها. دجل، كله من وراء الدجل. طبعا وحط فيصل ابن الحسين كتب بخط يده على الوثيقة على أن تكون البلاد العربية مستقلة. ما شاء الله كانت مستقلة يعني على أحسن ما يرام. يومها طبعا جاء الرئيس اليهودي وزاد اللغة العبرية، جعلها لغة رسمية مع اللغة العربية في فلسطين، وزاد على اسم فلسطين حرفين. زاد على اسم فلسطين حرفين، أول حرف معناه بالعبرية أرادز، أرادز يعني أرض. ثاني حرف معناه أو أول حرف من إسرائيل، أرض إسرائيل، أرادز يعني أرض إسرائيل، يعني فلسطين أرض إسرائيل، فسموها صار اسمها هيك، هذا الاسم اللي اتخذوه. يومها القيادات الشامية في فلسطين لم تكن بتلك القيادات التي تصلح أن تكون في مواجهة مثل هذا المد، فكانوا يتوارثون الزعامات آل الحسين وغيرهم وكذا، كانوا يتوارثونها توارثا بينهم، الأخ بيعطي أخوه وكذا من هذا الشكل، فما كان عندهم أي استطاعة حتى يقفوا في وجه هذا المد، لا علميا ولا غير علميا، لأن الذي ينبغي أن يقف في وجه هذا المد من؟ أهل العلم، عمود الإسلام، ينبغي أن يكون هو الذي يقف في مثل هذه الظروف وأن يعني يقيم الأمة في مثل هذه الظروف. في 20 بدأت اليهود يتسلمون مرافق الدولة، الماء والطاقة إلى ما ذاك والزراعة وما إلى ذلك، حتى صار لهم جيش خاص. بعد ذلك طبعا العرب كما هم اليوم يريدون في الظاهر أن يستعيدوا بيت المقدس، لكنهم لا يريدون أن يخسروا صداقاتهم مع الدول العظمى. نفس الشيء كان يومها الدولة العظمى بريطانيا، فأرادوا أن يستعيدوا بيت المقدس بشرط ألا يغضبوا بريطانيا، وهذا مع هذا لا يستقيم، لأن بريطانيا تبنت فعلا كما تعلمون هذه القضية بكل ما أوتيت من قوة. طبعا بدأ عدد اليهود كما قلنا يزيد حتى صار 30%، وصارت تل أبيب عاصمة لهم، وافتتحوا الجامعة العبرية رسميا. بعد ذلك بدأت الصهيونية في العالم تبث أفلاما عن النشاط اليهودي وعن الحلم اليهودي وعن الأرض اليهودية وعن الذي يريدونه من العالم وما إلى ذلك من الأمور، حتى يربوا أبنائهم حتى في العالم على مثل هذه المسائل. بدأت طبعا بعض الثورات تظهر، وكلما ظهر الثورة أخمدوها لأنها لم تكن وفق منهج الأنبياء. الثورة اللي تضم ما هب ودب، وواحد من الشرق واحد من الغرب، ورجل ينادي بالإسلام وآخر ينادي بلا إسلام، حينما يجتمعون تحت سقف واحد لينادوا بقضية ولو كانت عادلة لا ينصرها الله. هذه يعني نداءات لا ينصرها الله، لا ينتصر الله تعالى للحق ممزوجا مع الباطل، حتى ينفصل الحق عن الباطل فينصر الحق ويضعف الباطل. لذلك من علامات قرب الانتصار بإذن الله تبارك وتعالى وقرب تحقيق ما وعد الله تعالى به، أن من كنا نظن أنهم يتكلمون بكلام عدل مع أنهم غير مسلمين غيروا آراءهم بفضل الله تعالى، صح ولا لا؟ يعني مثلا لما كان يتكلم واحد مثلا لا يؤمن بالله، لا يؤمن بوجود الله أبدا، لا يؤمن بوجود الله، يتكلم باسم القضية الفلسطينية، اليوم هو ما هو أين؟ هو ضد قضيته التي كان يتكلم بها، ليكشف الله تعالى كل قناع كان يوضع زورا. كل من كان يتكلم ويخون ربه ظهرت خيانته للقضية التي كان يحملها، وستظهر بعد ذلك أيضا خيانات ستسمعون بها إن شاء الله تعالى. طبعا توالت الخيانات الواحدة والأخرى حتى يعني سلمت تقريبا بيت المقدس إلى اليهود. عند ذلك أقرت اللجنة البريطانية أو لجنة بريطانيا أقرت أن اليهود إذا اضطروا إلى إجلاء العرب من فلسطين فإنهم سيفعلون ذلك، إذا اضطروا إلى هذا فإنهم سيفعلون هذا. بعد ذلك بدأ يذهب كثير من الناس من فلسطين، منهم الذي هرب ومنهم الذي قتل ومنهم الذي نفي وما إلى ذلك، حتى أن المفتي هناك أمين الحسيني راح لإيطاليا. شوفوا يعني ما نتعلم نحن سبحان الله تعالى، ذهب إلى بريطانيا ثم إلى ذهب إلى لبنان ثم ذهب إلى إيطاليا ثم ذهب إلى فرنسا ثم ذهب إلى إيطاليا حتى يستنصرهم ليعيدوه إلى بيت المقدس مع شيء من يعني من الصلاحيات. مفتي، وما يعني خطر على بالك أن تذهب إلى الله؟ ما خليت باب إلا وطرقته؟ طيب، وما زلنا إلى الآن لا نتعلم من تلك الدروس. عند ذلك طبعا بدأت الحروب وبدأت التفجيرات لقتل الأرواح وهدم البنيان ونحو ذلك، حتى أن كل من كان يتكلم ضد قضية فلسطين كان يغتال، حتى ولو كان غير مسلم كانوا يقتلونه ويغتالونه. وبدأت الحرب العالمية الثانية بعد ذلك، والتحق فيها من التحق من اليهود مع البريطانيين. بعد ذلك في سنة 42 حصل شيء مهم جدا، حصل في مدينة نيويورك اجتماع انتقلت فيه الدولة العظمى ما عادت بريطانيا، انتقلت إلى أمريكا ب 42. طيب ماذا حدث؟ من هنا نعلم أولا سبب كون بريطانيا دولة عظمى في تلك الأيام وسبب عدم كونها دولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية. كل الأمر يتعلق بأرض الشام، من الذي كان يعطيها لليهود ومن الذي كان لا يدعمها ويعطيها لليهود. الحرب العالمية الأولى قامت لسبب واحد لا ثاني له، وأي سبب آخر لا تستمع له. الحرب العالمية الأولى نشأت فقط كي يهزم العرب، يهزم المسلمون، وتسلم بيت المقدس أو تسلم أرض الشام لليهود. الحرب العالمية الثانية بدأت ونشأت حتى يحافظ على ثمرات الحرب الأولى. عرفنا كيف؟ لذلك كل من حورب في الحرب العالمية الثانية كان محاربا لليهود، فخوفا من فشل القضية اليهودية أنشأوا الحرب الثانية حتى يحافظوا على ما أنجزوه في الحرب الأولى. فكانت الأولى والثانية لأجل هذا وليس لغير ذلك أبدا. ب42 للإنجازات التي صنعتها أمريكا في الحرب العالمية الثانية كانت تستحق بجدارة أن تكون هي الدولة العظمى التي ينتقل إليها حكم الدجال، والتي يدير منها شؤونه بعد ذلك في الدنيا. بعد ذلك طبعا بدأ العرب يجتمعون كما هي عادتهم، فطبعا دخل اليهود إلى فلسطين بعديدهم وعتادهم وأسلحتهم وطائراتهم وما إلى ذلك سنة 48، وقتلوا من قتلوا وأجلوا من أجلوا وهجروا من هجر وشردوهم وما إلى ذلك، وتعلمون القصة. يومها اجتمع العرب أو جامعة الدول العربية على أن تعمل جيشا تسميه بجيش الإنقاذ، وكان جيش الإنقاذ مؤلفا من 35,000 جندي، ما استطاع العرب أن يجمعوا يومها، كل العرب ما استطاعوا أن يجمعوا يومها إلا 35,000 رجل دخلوا، لا عتاد معهم ولا سلاح معهم ولا شيء معهم، دخلوا حتى ينقذوا بيت المقدس من أيدي اليهود. تقول يومها النجسة اللي كانت على رأس اليهودية، قالت يومها، هي تدعي أن اليهود يومها كان ما معهم شيء، هو كان معهم كل شيء، تقول يومها: دفاعنا عن أرض بيت المقدس إنما هو دفاع عن وجود، والعرب الذين دخلوا لا يحملون هذا الإيمان، يعني ما عندهم عقيدتنا، نحن عقيدتنا في هذه البلاد أننا نقيم بها معركة وجود أو عدم وجود، أما العرب اللي دخلوا باسم ماذا دخلوا؟ باسم تحرير بيت المقدس ممن؟ من اليهود، من أجل ماذا؟ ليس من أجل الإسلام، ولا من أجل الدين، ولا من أجل الله تبارك وتعالى. لذلك ما استطاعوا أن يفعلوا شيء، وفي 8 أيام خرجت الدول العربية كلها من بيت المقدس مندحرة لا تلوي على شيء. بعد ذلك طبعا توزع التهجير الشامي في الدول العربية، فجاء قوم إلى هذه البلاد، طبعا القريبين من الحدود الشمالية دخلوا إلى لبنان أو إلى سوريا، والقريبين من الحدود الشرقية دخلوا إلى الأردن، والقريبون من يعني غزة دخلوا إلى غزة وما إلى ذلك، حتى تفرقوا في البلاد. الدول الغربية أو الروم تحديدا لم يعيدوا الخطأ الذي فعلوه في تلك الأيام. يوم هجروا الشاميين من أرض فلسطين هجروهم بصغيرهم وكبيرهم إلى البلاد، صح ولا لا؟ هجروهم كما هم. اليوم لا، اليوم فتحوا لهم أبواب الهجرة لشبابهم حتى يأتوا إليهم. تعلمون لماذا؟ لأنهم في تلك الأيام لما سمحوا لهم أن يذهبوا، ذهبوا وأنجبوا رجالا يخافوا ويخشى منهم، يعني كثرت رجالهم لما خرجوا، كثرت رجالهم وشبابهم والعدة التي يمكن أن يعدها أهل الشام اليوم يخشى منها إذا ما عدوها. اليوم لا يفعلون هذا، اليوم أبواب أوروبا كلها مفتوحة. السبب: تعالوا إلينا أيها الشباب، تعالوا إلينا، أقيموا عندنا، كلوا من خيراتنا، عيشوا في بلادنا، علموا أولادكم، كبروا أولادكم عندنا، نعلمكم، نطببكم، نكبركم، نربيكم، ثم إذا كبرتم، إذا احتجنا إلى جيش، أنتم من سنحارب بكم العرب والمسلمين. هذا ما انتبهوا له في تلك ذلك التهجير الأول، ما انتبهوا إليه، اليوم ينتبهون إليه، واليوم غيروا الخطة التي كانوا ينتهجونها. حينئذ طبعا، والقصة الإجلاء هذه معروفة عند كل الكفار، ليس هناك دولة كافرة تغزو بلدا إلا وهي تريد إما إجلاءه وإما أن يدخل دينه إلا المسلمين، إلا المسلمين. إذا دخل المسلمون بلدا فإنهم لا يكرهونه على اعتناق دينه، وإذا أراد أن يبقى على دينه يبقى على دينه، وله في ذلك ذمة الله. أما غير ذلك فكلهم إذا دخلوا إما قتلا وإما بطشا وإما أن تدخل في الدين الذي نحن نعتنقه. وكلكم يسمع بالصفوي، إسماعيل الصفوي، وكلكم يسمع بالتتار، وكلكم يسمع بالحروب الصليبية التي جرت، وكلكم يسمع بمثل هذه الأمور. طبعا بمناسبة الحروب الصليبية، الحروب الصليبية نشأت أصلا يعني الدجال، لما كنا نتكلم عليه، الدجال رمزه إيش؟ رمزه ماذا؟ رمزه صياد، رمزه صياد. لذلك كل ما ترون، كل رمز ترون فيه شيء يدل على الصيد، الأصل منه. الأسود هذه من عنده، النسور هذه من عنده، عرفنا كيف؟ أينما ترون أسد، نسر، بصورة، بكذا، باسم، بلقب، قلب الأسد، من قلب الأسد، حدا من بيت الأسد، كلما هذا من عنده، الأصل يأتي منه. يعني هو الذي يبث مثل هذه المسائل، لأنه يرى أنه ومن معه أسود تغزو الغابة وتصطاد من هنا ومن هنا، لأنه صياد ابن صياد، لأنه صياد ابن صياد. حينئذ طبعا تركت بريطانيا بيت المقدس وذهبت. طبعا هذا تاريخ قديم، نحن نأتي إلى التاريخ، هذا تاريخ مضى، لكن لأنه لا نفهم الحديث حتى نفهم القديم. يومها طبعا أعلنت بريطانيا أنها ستخرج من بيت المقدس وستسلمها نهائيا لليهود، وذهبت وخرجت وما إلى ذلك. حينئذ كان هناك إرشادات من اليهود ومن الروم لمن سلمت بلاد العرب لهم. بلاد العرب حينما استلمها، من استلمها في تلك الأيام؟ كان هناك تعليمات وتوجيهات حتى تبقوا في أماكنكم، ينبغي أن تطيعون في إرشادات التي سنرشدكم إليها. أولا أنتم الحرس الذين ستحرسون هذه البلاد لتبقى اليهود في مكانها، ولا يحل لكم أن تبقوا رجلا منكم أو من بلادكم يأتي إلى هذه البلاد إلا حينما نقول نحن لكم، ومن الذي يدخل ومن الذي يدخل. طيب شو المقابل؟ رحمك الله، ما هو المقابل؟ المقابل خيرات البلاد كلها لكم، لن نحاسبكم على قطمير ولا على فتيل ولا على ولو أخذتم كنوز الأرض كلها. لذلك كما قلنا خيرات بلاد الشام أكثر من أن تحصى، لكن اللصوص أكثر، لكن اللصوص أكثر. لذلك كانت التوجيهات مثل هذا، أنكم حرس يعني شرط منتشرة في البلاد، رحمك الله، تحرصون على ألا تدعوا أحدا من بلاد الشام يدخل إلى تلك الأراضي إلا حينما نأمركم نحن بذلك. طيب، وليس العرب مسموحا لهم بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وإنما تملى عليهم مواد الحكم وبنوده بكرة وعشية، تملى عليهم مواد الحكم بكرة وعشية. بعد ذلك طبعا كان من الإرشادات أن يبثوا في البلاد العربية نفسا غير إسلامي. كيف؟ أرجعوهم إلى حضارات ما قبل الإسلام، اجعلوهم ينادون بحضارات تسبق الإسلام. كيف يعني؟ من باب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. المنافقون لما رأوا حصار الأحزاب للمسلمين ماذا قالوا؟ يا أهل يثرب، من أين نسمي المدينة يثرب؟ متى سمينا المدينة يثرب؟ قبل الإسلام. قالوا يا أهل يثرب، شو يعني؟ رجعوا لورا، عادوا إلى ما قبل الإسلام، بدأوا ينادون بحضارة قبل الإسلام باسم كانت تسمى به المدينة قبل الإسلام. من هذا الباب كان النداء أنه عندكم حضارة قبل الإسلام؟ نعم، في عندنا أشورية هنا، في عندنا بابلية، في عندنا فينيقية، في عندنا كنعانية، في عندنا فرعونية، في عندنا، نادوا بها، أرجعوها إلى الأذهان. لا تسموا التسميات الشرعية هذه، أبعدوها عن المسلمين حتى لا ترتبط أذهانهم بتسميات أو بأسماء شرعية. بلاد الشام هي ما تتخذوها، خلاص خلوا اسم كذا، اسم كذا، اسم كذا، اجعلوا الأسماء يعني حديثة أو مرتبطة بحضارات سابقة، ولا تبقوا الأسماء الشرعية بينهم، من باب سحب الأمور الإسلامية من بين أيديهم. وربيت شعوب المسلمين في بلاد العرب على هذا، وعلى أن تستكين وأن تخضع لهذا منذ صغرهم إلى أن يكبروا. وكان طبعا من بين التوجيهات أن ينتهج الغرب مع الشرط هذه، أن ينتهجوا مع المسلمين منهج مصارعة الثيران. تعرف مصارعة الثيران كيف بتصير؟ في لها طريقة مدروسة، كيف؟ أنك أنت لما تأتي بقطعة قماش وتلوح بها للثور، أنت ماذا تفعل؟ أنت تنشئ له هدفا زائفا. الهدف مش القماش، الهدف أنت، الهدف المصارع، لكنك تنشئ له هدفا زائفا. حتى شو يعمل هو؟ يأتي يعني يبلغ جهده في ضرب هذا الهدف الزائف اللي هو ولا شيء، وينسى أن هدفه هذا ولا يلتفت إليه. فكانت الخطة أن ينشئوا لنا أهدافا زائفة، وينشئوا لنا مشروعات زائفة، ادخلوا هنا وادخلوا هنا وافعلوا كذا وافعلوا كذا، وانت بتجي اخي ما في شيء، ما يوجد شيء، ما كنت تفكر صح لانك ما عارف الهدف الصح. وهذا لاننا ما كنا نبني مشروعاتنا ولا اهدافنا على علم وبصيره. بعد ذلك طبعا بدا ما يسمى بالنكسه. النكسه في 67 كانت لغرض واحد، وهو لما بدأت الشرط هذه لا تستطيع ضبط المسلمين تماما، فأراد اليهود أن يبعدوا الهوة التي بينهم وبين هؤلاء العرب أو بين المسلمين، عرفنا؟ يعني توسع الرقعة قليلا حتى إذا ما أحد أراد أن يدخل إليهم يحتاج إلى مسافة يدخل فيها في أرض غير أراضيهم ليدخل إليهم، فوسع الرقعة فأخذوا شيئا من لبنان، شيئا من سوريا، شيئا من الأردن، شيئا من مصر، شيئا من كذا، حتى يكون في هم في أمان بالداخل لما خافوا أن يقوم هؤلاء الشرط بوظيفتهم الحقيقية والأساسية. بعد ذلك طبعا بدأ ما يسمى بالتطبيع. شو هو التطبيع؟ لما وسعوا الرقعة قالوا لبعض من في البلدان، قالوا نريد أن يكون بيننا وبينكم شيء من التطبيع حتى يغلب الذهن على الأجيال القادمة أنه لا فرق بيننا وبينكم، وأن اليهود ليسوا أعداءنا، وأنهم يعني أبناء عم، وأننا كذا وأننا كذا. فبدأت طبعا بدأت بعد النكسة 67 جاءت 73 بدأ التطبيع، وكان التطبيع بعد معركة مصطنعة مزيفة ليقول العالم كله أننا ما صالحناهم إلا لما غلبناهم، ولا غلبنا ولا شيء. والسبعة وستين كلكم يعلم أن الدول العربية كلها ما كان عندها يعني ما قدمت شيئا، وإنما أرسلت أسلحة لا ليست بأسلحة، أرسلت يعني حديدا على أنه أسلحة. طيب بعد ذلك ظهر أن التطبيع لم ينفع، وأن الدول التي كان ينبغي أن تمسك بزمام المسلمين عندها لم تستطع أن تمسكها تماما، فكان ينبغي أن تتخذ خطة أخرى. ما هي الخطة الأخرى؟ احتيج إلى قوم بينهم وبين المسلمين عداوة تاريخية، احتيج إلى قوم بينهم وبين المسلمين عداوة تاريخية. فحضر رجل في فرنسا اسمه روح الله الموسوي، حضر هناك، تحضيره هناك، هو أتى من هناك، ما مش سر، هو أتى من هناك. فجاء من هناك ودخل إلى بلاد فارس على أنه القائد العظيم الفاتح الهمام الذي سينقل فارس من الظلمات إلى النور، صحيح؟ وكانت الخطة المعلنة أننا لن نسكت حتى نحرر القدس، فحارب العراق. خي شو دخله؟ صح؟ دخله بهم؟ لا، هو لازم يكون طريق نحو القدس عن طريق العراق، هيك الطريق، هيك الأصل، نمر من هنا حتى نصل إلى هناك طبعا. وبدأ وكان اختياره حكيما. ليه؟ لأن مثله وقومه لن يتركوا المسلمين حتى يفنوهم، وكانوا قبل ذلك لا كلام ولا رأي ولا وزن ولا قيمة لهم أبدا. فأقيم ما عرف بالثورة هناك، وظهر نجم هذا الرجل ونجم قومه، وصار له أيادي وأذرع وما إلى ذلك في البلاد من أجل تحقيق هذا. فكان عند الروم خيار من اثنين، إما أن يأتوا بالصنم الذي يعبدونه. من يعبد الروم؟ يعبدون المال. إما أن يأتوا بالصنم الذي يعبدونه باسم ما يسمى بالديمقراطية فيدخلونه إلى بلاد العرب والمسلمين فيعبدون المسلمين له، وإما أن يكون القمع موجودا، إما أن تقمعوهم وإما أن نحدث فيهم شيئا يعيدهم إلى طاعتنا من جديد. بدأ ضعف القمع يظهر، وبدأت حركات تسمى بحركات إسلامية هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وبدأ يظهر شيء من السلاح وكذا إلى آخره. هذا الشيء صار مخيفا بالنسبة إليهم، فكان لابد من أن يتحرك الروم. في مطلع سنة 2000 بدأ التحضير رسميا لتحرك صليبي جديد. طبعا الصليبي هذا ليس صليبيا كما تعلمون عن الحركات الصليبية، لا، اختلف. كيف اختلف؟ الحركات الصليبية الأصلية التي كانت تحدث باسم الحركات النصرانية الأرثوذكسية، اللي هي تسمى أرثوذكسي، يعني ماشي على طريق واحد، على طريق قديم. والكاثوليك طبعا هم الذين يجمعون. فكان لابد من إنشاء مذهب نصراني جديد ينتحل بصفة غير شرعية صفة الصليب والنصارى، فاتخذ أو أنشئ مذهب البروتستانت. البروتستانت هو المذهب المعادي أو المذهب المعترض الذي يعترض على مبادئ النصارى. أول وثيقة خرجت من المذهب البروتستانتي وثيقة تبرئ اليهود من دم المسيح، وهذه هي التي أو هذا المذهب هو الذي صار يتكلم باسم النصرانية في الدنيا. فبدأت حملة صليبية باسمه في تلك السنة، وكل حملة ينبغي أن يكون قبلها خضة، كل حملة ينبغي أن يكون قبلها إيش؟ خضة. لازم يعني في خضة معينة حتى نتذرع بها لنقوم بهذه الحملة. فحصلت الخضة التي حدثت في 2001، فقامت الحملة الصليبية. وتذكرون أنه قالها بلسانه، قال حملة صليبية، ما خب شيء الرجل. فقاموا بهذه الحملة وذهبوا ليقتلوا المسلمين حيث وجدوهم، عندهم سلاح أو عندهم رجال أو عندهم عتاد، كان ينبغي قتلهم أينما وجدوهم. فذهبوا إلى أفغانستان، ثم ذهبوا إلى العراق، ثم ذهبوا إلى هنا، ثم ذهبوا إلى هناك، وكانوا كلما حشروا في مكان كان يعينهم أعوانهم وإخوانهم من الكفار من هنا أو من هناك. عرفنا كيف؟ لتعلموا أن الكافرين بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ليس هناك كافر على وجه الأرض إلا والكافر يواليه. متى يعاديه؟ حينما يكون المعادى غير مسلم. قد يعاديه، يعني قد يعاديك على أرض، قد يعاديه على أرض، قد يعاديه على امرأة، قد يعاديه على ذهب، قد يعاديه على فضة، قد يعاديه على أي شيء. لكن إذا كان العدو مسلما صار قلبه على قلبه، ولا يتركه ولا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، صار قلبا واحدا. حينئذ صارت هذه الخضة وبدأت المعركة باسم محاربة شيء اسمه إرهاب. يومها تعهد كسرى، عرفنا، تعهد كسرى أن يقوم هو بدلا من الشرط المنتشرة، أن يقوم هو بالقمع الذي كانت الشرط تقوم به. يعني أنا تعهد لكم أني أنا أقوم برد هذا المسلمين، أردهم عنكم، وأنا الذي أقوم به على أن يكون لي كذا وكذا وكذا وكذا من المنافع. طبعا وافقوا على ذلك، وكان هذا سنة 2003، على أن يقوم بمشروعه الديني الذي يريد أن يقوم به. ليكمل مشروعه الديني كسرى كان ينبغي، وكل حملة قبلها شو بيكون؟ خضة. فالمشروع هذا في بلاد الشام ينبغي له من خضة، فصارت الخضة سنة 2005، أحدث الخضة سنة 2005 حتى يبدأ بالانتشار بالطريقة التي ينبغي أن ينتشر بها. وكان لابد من حفظ الحدود الجنوبية لليهود حتى يتفرغ للشمال. كسرى حتى يتفرغ للشمال كان لابد من حفظ الحدود الجنوبية بطريقة دولية مشرعنة. فحصلت خضة 2006 حتى تحفظ الحدود الجنوبية ويتفرغ للحدود الشمالية، باعتبار أنه هو الذي الآن ينشر مشروعه بناء على وعد وعد به الروم أن يكون هو الذي يتكفل بقمع المسلمين في كل مكان. طيب، فحصلت الخضة. بعد ذلك لما ما نفعت هذه الحملة وما جابت أي نتيجة، سنة 2010 اختار الروم أن يعيدوا أن يأتوا بصنمهم من بلادهم إلى بلادنا، صنم الديمقراطية. قالوا بما أنه كسرى ما فشل، ما استطاع يفعل شيء، و والمسلمون ما زالوا يشكلون خطرا على بلاد الشام وعلى بيت المقدس وعلى اليهود، فلا بد أن يأتي بتمثالنا حتى نزرعه بين المسلمين ليعبده المسلمون. فبدأ ما يسمى بالربيع العربي حتى يأتي التمثال ويعبده الناس. طيب، فصار نداءات باسم إيش؟ باسم الديمقراطية والحرية وكذا، ويلا وهاجت وماجت وبدأوا قتال وكذا وكذا. طبعا هو الأصل بلاد الشام، وما رأيتموه من تونس وغيرها كانت مجرد تجارب، هل ستنفع ولا ما تنفع؟ نفعت تونس، ليبيا، طيب مصر، طيب إذن بلاد الشام هذه التي يريدون أن يزرعوا فيها تمثالهم. لما بدأوا بزرع التمثال جربوا أول بلد، ثاني بلد، ثالث بلد، كان بذهنهم بمفهومهم أن أجيال المسلمين منتكسة فاسدة. أول ما سيقال لهم ديمقراطية ولا دين، ماذا سيقولون؟ شو بدنا بالدين؟ ونحن متربين على الراقصات والمطربات وهذا تربينا عليه، هذا اللي تربينا عليه، أما ننتقد الدين؟ ما لا ننتقد الدين. فلما جربوا أعطوهم الديمقراطية هذه التي يريدونها، فوجدوا أن شعوب المسلمين، عامة المسلمين، كانوا ينتقلون أو يميلون إلى الدين. دين صحيح، دين فيه اعوجاج، مش مشكلة ثانية، لكن ذهنهم أين ذهب؟ ذهب إلى الدين. طيب، إذن صنمهم لن ينفع، ارجع يا كسرى. تلاحظون في تلك الفترة كان في ساعة يتفقوا ساعة يختلفوا، هو حسب ما المشروع الصنم عم ينفع ولا ما عم ينفع. لما الصنم كان ينفع كان يختلفوا معهم، لما الصنم فشل رجعوا إليه فقال لهم ارجع يا كسرى وأعد المشروع اللي كنت تريد أن تعيده من جديد، وادخل على المشروع، على الأمر من جديد. فتعهد كسرى يومئذ بضبط البلاد، وأنه سيكون هو الذي يحل مكان هذه البلاد كلها، وأنه هو الذي سيضبط شعوب المسلمين كلها، وأنه هو الذي سيعيد الاستقرار إلى هذه المنطقة بشرط أن يكون له مشروع ديني يفرضه في المنطقة، يعني أن يأخذ حصة أو من الأمر جانب يكون له. الفتح والنصر قريب إن شاء الله تعالى، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم بما يرويه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. القفيز هو من مكاييل أهل الشام، من مكاييل أهل العراق. قلنا: من أي شيء ذلك؟ قال: من قبل العجم. إن في حصار سيكون على أهل العراق لا يجبى إليهم لا قفيز ولا درهم، وسيكون ذلك من قبل العجم. من الذي حاصر العراق؟ العجم. يومها اتخذ فيهم قرار من الأمم المتحدة، صح؟ قرار مشترك، كل العجم اشتركوا في أن يحاصروا العراق على أن يكون لا يجبى إليهم لا قفيز ولا درهم. ثم قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. مدي من مكاييل أهل الشام. قلنا: من أي ذلك؟ قال: من قبل الروم. طيب، اليوم ما في روم، اليوم لا يوجد روم. روم، من هم الروم؟ روم يسموهم العرق الأنجلو ساكسون، يعني العرق الأمريكي اليوم، اللي هو أصلا أوروبي، يعني أمريكا وأوروبا، هذا هو الروم. طيب، أما الذين يريدون أن يقحموا الروس على أنهم هم الروم ليبرروا أننا نتحالف معهم لنضرب، لا، كلام غير صحيح. الروس ليسوا من الروم في شيء، الروم هم الأوروبيون اليوم والأمريكيون، هؤلاء هم الروم. طيب، لم نرهم حتى الآن هم الذين حاصروا، لا بد أن يحاصروا. متى يحاصرون؟ حينما يخفق أخوهم الكافر في البلاد. لما يخفق هذا الروسي، وروسي هو من جملة الذين كفروا، يعني ما هو عرق جديد دخل، وطبعا كما قلنا خربوا فيه ما خربوا وبدلوا فيه ما بدلوا، فكان له دور، ودوره ليس من باب أنه يريد استيطانا، لا، دوره كان من قبل أنه أشير إليه من قبل الدجال أن ادخل. ولما يخفق يقال لأخيه ادخل معهم، ولما يخفق أخوه يقال لأخيه الثالث ادخل معهم. طيب، فالأمر إذن فيه إشارة من فلان أنه ادخل أنت، ثم ادخل أنت، ثم ادخل أنت، ما هي إلا مخرج يدير هؤلاء كلهم على أنهم حجارة بين يديه، يقول هذا فعل ويمكرون، ويمكر الله تعالى والله خير الماكرين. فلما يخفق هذا الغازي اليوم بما يفعله، وسيخفق إن شاء الله تعالى قريبا عاجلا غير آجل، طيب سيدخل أخوه الرومي لينصره، أين يدخل؟ يدخل حينئذ في الأعماق، وسيكون حصارا أخيرا إن شاء الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ يكون في آخر أمتي، قال ثم سكت أو ثم أسكت هنية جابر، ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان أو في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. إذن بعد هذا، بعد حصار الشام، ماذا سيكون؟ سيكون خليفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. لذلك ينبغي للأمة أن تعرف أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بها خيرا كان ينبغي أن تحرق وأن تلسع مرات ومرات. لن تخرج الأمة منتصرة لمجرد أنها تتنزه وشبابها يعني يتنزهون وينعمون ويسقون ويأكلون ويشربون ويكبرون بطونهم وكروشهم، ثم يقال لهم تعالوا واجلسوا على سدة الحكم. لن يكون هذا، لن يكون لهذه الأمة قائمة حتى تحرق، حتى تحرق، حتى تكبد من الخسائر في كل شيء ما تعلم به أن رضا الله تعالى لا ينال إلا بعد أن يبتلى الإنسان على قدر دينه. وأهل الشام هم أكثر الناس دينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيكونون أكثر الناس بلاء وأكثر الناس أذى وأكثر الناس اضطهادا وأكثر الناس تشريدا وتقتيلا وتهجيرا حتى يكون ما أراد الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني كلامنا أو نصيحتنا للأمة جميعا ألا تلتفت إلى أحد، وأن لنا أن نتعلم ليس فقط من التاريخ المعاصر وليس فقط من التاريخ القديم ولا من التاريخ الحجري، وإنما أن لنا أن نتعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم لنا قائمة إلا إذا استوثقنا بالله وحده وتمسكنا بالله وبحبل الله وحده واعتصمنا بالله وحده. كل ما في مسلم له كلمة على وجه الأرض من أهل الشام قبل غيرهم يقول يا فلان لن تنتصر الأمة، كل ما في مسلم على وجه الأرض ممن تقوم به قائمة أو له رأي أو وزن في بلاد الشام أو في غيرها ما زال يعول على فلان وما زال يثق بفلان وما زال يقول يا فلان لما لم تتحرك حتى الآن، طالما فينا من يقول هذا لن تنتصر الأمة. آن لنا أن نتعلم. نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، كنا تكلمنا مرة إذا يعني سمعتم على سجنه، وأن الإنسان في سجن كما أن يوسف في السجن. يوسف وهو نبي ولما يقول قولة لا يقولها عن سوء نية أبدا، يوسف لما قال لصاحب السجن ماذا قال له لما خرج وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بتمدد وسيمتد وستطول مدة السجن التي أنتم به ما دمتم تقولون اذكرني عند ربك، ما دام الشيطان ينسيكم ذكر ربكم ستبقون في السجن بضع سنين. أما إذا ما كان هذا والله ثم والله نبوءة اليهود هذه ستتحقق ربما قبل أن يكون موعد اليهود، يعني الموعد الذي ضربوه لأنفسهم هم بعد 76 سنة، هذا الموعد إن كنا متمسكين بحبل الله تعالى مستنصرين بالله تعالى وحده لن يكون هذا الوقت. هذا الوقت بقي عليه كم؟ تعلمون كم؟ ثمان سنين، سبع سنوات، يعني الآن